ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة الوعي اللغوي مع المهندس أيمن عبد الرحيم، المحاضرة التاسعة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 12 نوفمبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 23 صفر من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فأحيانا بعض الاصطلاحات قد تكون خادعة بعض الشيء، يعني احنا دايما عند الكلام عن العلوم بتقسم العلوم بكذا على كذا حيثية، يعني فأحيانا بنقسم العلوم لعلوم مقاصد أو علوم غايات وعلوم آلة. فكلمة علوم آلة أو وسيلة الناس بتحس ان هي ايه يعني ايه ليست مقصودة لذاتها، فاحنا لا نطلب علوم العربية لذاتها ولكن للوصول الى الكتاب والسنة او لفهم الفهم عن صاحب الشريعة وهكذا. فاحيانا التسمية دي بتكون خادعة، بمعنى ان هي ايه مدام وسيلة يعني ايه ادنى درجة من العلوم الاولى، فالاشتغال بالعلوم الغايات والمقاصد قد يكون ايه كده. فالتسمية دي خادعة مش صحيحة. ليه؟ لانه لا يمكن التوصل لعلوم الغايات الا بالوقوف على ارضية ثابتة من علوم الآلة. فهي علوم الآلة وكأن زي ما بقولك كده ايه ابتدائي واعدادي وثانوي، طبعا مهم جدا في الاخر التخصص وبتاع، بس هو من غير ابتدائي خلاص. فلما احنا نقول ان العلوم اللغة من علوم الآلة وهي موصلة لعلوم الغايات او لعلوم المقاصد، فده مش معناه ان هي حاجة مش شريفة ولا حاجة فرعية ولا بتاع، بل هو لا يتصور فهم علوم الغايات، لا يتصور فهم علوم الغايات بدون اتقان العربي، لا يتصور، ده مش موجود في الذهن، يعني ملوش حاجة، مفيش كائن كده خلاص. فده نقطة. والعكس احيانا في حد بيفهم الكلام بيفهم بالطريقه اللي انا قلتها دي، اللي هو يقول لك ايه هو صح، هو العربيه ده انت لا يمكن فهم القران ولا السنه ولا الفقه الا بعلوم العربيه، فخلينا فين، فخلينا في علوم العربيه، فيغوص في علوم الاله فيغرق فيها فلا يخرج لعلوم الغايه والمقصد. فهو احنا بنقول له احنا بنقول ان احنا عايزين نهتم بالعربيه اهتمام شديد جدا، بس كان ليه، فكان لغرض، فنسيان هذا الغرض او هذه الغايه مفسد برضو الايه، فكلا الطرفي الامر مذموم يعني خلاص. فلا الناس بنقول لها اخوانا العلوم العربية دي حاجة كده يعني حاجة فرعية وبتاع، فيعني باي قدر يستغنى بها، لا مش باي قدر، لا مش صحيح، عايزين قدر كافي ووافي. وطب واحد يقول لك خلاص قدر وافي وكافي، هيقعد بقى في الوافي والكافي ما ايه مش هيطلع خلاص. فانا اقول له لا وافي وكافي بس مش لدرجة الايه، حتى بعض علماء السلوك لو في عبارة الاستدلال على اللي احنا بنقوله ده، كان الإمام الشافعي وهو صبي التقى أحد الشيوخ، راجل من العرب، راجل كبير في السن أو كده، فشافوا عليه، عارفين لما في طفل تقابله تكلمه تحسه كده نبيه، فهو يعني ايه وهو بيتكلم الشافعي استشعر فيه الذكاء أو بتاع، فهو عارف انه بيطلب أدب. الإمام الشافعي كان طلب الشعر والأدب قبل الفقه والحديث، فهو عايز ينصحه، فبيقول له ايه، بيسأل الامام الشافعي، فقال له مسألة كان في الطهارة يمكن حاجة زي كده، فالامام الشافعي قال له لا ليس لي علم بهذا، او انا لا اطلب هذا، يعني انا مطلبتش ده العلم ده لسه. فقال له هذا العلم اولى مما تطلبه، يعني اللي ده احسن. فالامام الشافعي رد قال له ايه اللي هو المحل الشاهد، يعني قال له ايه، قال له انما اطلب هذا لذاك، انا اصلا انا بتعلم ده عشان التاني. بالفعل الإمام الشافعي لما استوفى الآلة بتاعة العربية، الإمام الشافعي تقريبا لا تقال هذه المقولة في حد من الأئمة إلا في حق الإمام الشافعي، طبعا كل الأئمة فوق دماغنا من فوق، لكن الإمام الشافعي لا يقال لأحد يحتج بكلامه من أئمة الفقه، يعني يحتج بكلامه في العربية، يعني أي نص عنه يعتبر من نصوص الاحتجاج إلا الشافعي. يعني انا في حدود اللي اعرفه ما لا تقال في احد الا في الائمه الاربعه اللي لم تندثر مذاهبهم. احنا ما نعرفش طبعا وضع سفيان كان ايه ولا الاوزاعي كان ايه لان احنا لم ينقل لنا, لكن الشافعي لغته حجه في العربيه يعني من عصور الاحتجاج. لكنك لو جبت شعر جاهلي ولا حد من الاسلاميين ولا كلام من الامام الشافعي فانت كده كله ايه كله سواء. طبعا في ناس نزعت في ده, فحارس الامام الشافعي اللي هو الامام البيهقي ده من يقولوا ايه لكل واحد نتعلم الفقه او شافعي له منا للشافعي عليه منا الا البيهقي هو عليه هو يعتبر ليه فضل على الامام الشافعي. ليه؟ لانه ما من شيء في المذهب يتخدم الا ما البيهقي ايه قام به. يعني الاحتجاج للغه الشافعي عمل كتاب, الاحاديث كل الاحاديث اللي يحتج بها المذهب الشافعي جابها, اللي مش عارف فالبيهقي يعني حاجه كبيره جدا في المذهب الشافعي. لكن الشاهد كان في العباره قول الامام الشافعي رضي الله عنه قال انما اطلب هذا لذاك خلاص. والعكس ان بعض العلماء ادرك فكره غلو الناس في علوم الاله لدرجه انه واقف في الاله زي ما اقول لك تعلم احكام التجويد ليه خلاص, فالدرجة ان يحرم عليك ان انت لو عرفت ان في حاجه اسمها احكام التجويد ان انت تقرا بلحن جالي فانت تروح ترفع عن نفسك هذا ايه الخطا. طيب اقعد بقى في في في في قد ايه التجويد يتقن يعني قواعده الاساسيه بشكل بسيط جدا, وما يستغرق فيه الوقت هو ايه الرياضه كما قال الامام ابن الجزري في الجزريه قال ايه وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه. يعني هو ايه فكره خلاص علمت هتعمل التجويد خلاص انا عرفتها كده, لا كده مش متقن ولا حاجه وهتتكلم ومش قادر تجيب الحرف من مخرجه وهتلتبس عليك المخارج وبتاع ليه, لانه ليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه, الرياضه اللي هو كثره التكرار والممارسه وكذا. فعشان كده ايه علم التجويد من علوم المهاريه. يعني انت لو اتقنتها زي برضو علوم النحو, لو انت واحد شرح لك علوم القواعد النحويه لا ده لا يعني انك تقيم لسانك بعربيه سليم لا ما يحصل. انا كان استاذنا ربنا يطول في عمره لو كان عايش وربنا يرحمه لو كان مات استاذ صبر سرحان كان بيدرس لنا نحو في ثانوي, لو جابوه طوبه زلطه ويدرسها نحو تفهم نحو عبقري نحو يقول كلمتين ورا بعض صح نحو ابدا, يعني اول ما يتكلم كل الكلام غلط كله. عشان كده حتى هو كان استاذ كبير وليه هيبه وكان في قدر من السلطه في اللسان, يعني كان بيتخاف منه, فكان لما يجي يتكلم هيقول كلمه في احتفال ولا بتاع في المدرسه يقول مش عايز اي تعليقات للاساتذه الصغيرين وبتاع, لانه هو يعلم من نفسي ده. فواحد يقول لك ازاي ايوه سبحان الله النحو غير الطلاقه والفصاحه. عشان كده في العكس في واحد بيبقى يعني يتكلم ولا يلحق ويتكلم ولا يخطئ او يكاد لا يخطئ خلاص ولا يعلم اي قواعد تفصيليه, بل يقال امام الشعراء في التاريخ المعاصر بحق محمود سامي البارودي بعد ما مال الدنيا شعر تقريبا اتم ديوانه درس نحو صرف تخصصي. يعني هو كان قاعد عمال يشعر ويقول, طب واحد يقول لك وان له هذا الاتقان البارودي على مذهب المغاربه, مذهب المغاربه ما كدوش يدرسوا نحو, احنا على مذهب المشارقه وما زال فينا الحته دي. ما احنا تلاقي اي واحد ازهري ولا درعامي لو هو قوي تلاقيه متقن جدا للتفاصيل اللي هو بيسموه النحو التخصصي, ولا يلزم ان هو يكون فصيح ولا يتكلم عربيه جميله, ممكن يتكلم عربيه صحيحه بس تحسه بيرمي طوب طوب طوب طوب طوب طوب يعني كلام متكلف جدا. في واحد قام يتكلم كلام ايه طالع مظبوط وسهل وصحيح وبتاع. البارودي كان حافظ اجل مختارات معاصره على الاطلاق باجماع الناس, يكفي شهاده مصطفى صادق الرافعي له, يعني يقول اجل المختارات القديمه معلومه الحماسه والمفضليات وبتاع خلاص, جمهره اشعار العرب للقرشي وغيره خلاص ده معروف انه في 5-6 اختيارات دول عيون الاختيارات القديمه. الاختيارات الحديثه ما بعد عصور الاحتجاج رحمك الله لا يختلف عليها احد ان هي مختارات البارودي, مختارات سامي البارودي 4 مجلدات ضخام هو اللي اختارها, يعني هو منتقيها. لما تيجي تمسحوها تلاقيه مختار تلاقي 4 بيات 2 3 5 اندلسي وعباسي وايوبي وبتاع, مختار حاجات على 4 مجلدات ضخام. طبعا في مؤسسه كبيره اسمها مؤسسه البطين, مؤسسه سعوديه جمعوه ومطبوع وهو موجود بي دي اف 4 مجلدات كبار زمان الهيئه المصريه يعني غلطوا طبعوهم لكن مختاراته طبعا عظيمه جدا. طيب انا لما نحو مسائل وده النحو التخصصي, نحو التخصصي ايه كويس، سؤالك كويس جدا. بص يا اسم حضرتك، بص الكلام اسم يعني برضو ايه، شوفي هي قفشت الموضوع ليه بقى، عشان الوجدان يعني. يقولوا لكل امرئ من اسم يا نصيب. بص يا ست الكل، في حاجه اسمها احنا هنا اهو، او حضرتك يعني عشان التخصص ولا لا حجاب ماشي معلش خلاص. الـ في حاجه اسمها الملكه، في حاجه اسمها ايه، اللغه الواصفه. الملكه واللغه الواصفه، الملكه دي اللي احنا الحاجه اللي بنعملها زي ايه. حضرتك منين، من اي محافظه؟ الأليوبية، من الأقاليم يعني. شفت حد بيعوم قبل كده في النيل أو في الترعة؟ أنا طبعا شفت عشان الصعيد، مش هقولك البحر. في عيال صغيرة كنت شوفها من إحنا في ابتدائي يروحوا يرموا نفسهم في النيل ويعوموا. يا ابني طيب، ده لا راح نادي ولا معاه فلوس يخش نادي أصلا وبتاعه، ولو شرب دخل حمام سباحة هيشرب المية، هيعتبرها مية معدنية ونظيفة جدا هيشربها. خلاص، مين علمه؟ مع الملكة سباحة. تقول له طب علمني السباحة، يعمل كده وبتاع مش عارف ايه. مفيش لغه واصفه. اللغات الواصفه دي بيسموها العلوم. حضرتك عارفه العلامه التي ملأت الدنيا اكلا وطبيخا، العلامه ابله نظيره. دلوقتي حضرتك بتعرف تعملي ملوخيه، اعمل ازاي الملوخيه؟ فماما ربنا يطول في عمرها ويبارك فيها، وابويا ربنا يطول في عمره ويبارك فيه، ماما زمان راحت سنه اعاره عمان، بابا بيعرف يعمل كل حاجه ممكن تتخيلها في الدنيا الا الطبيخ، إلا الطبيخ. فقال لها بابا علوم أصلا، علوم كيمياء، قال لها أدي كراسة وتحسن خطك عشان ماما خطها مش حلو، بالرغم إن هي أستاذة قعدت 40 سنة تعالى كده. أقول لها ما أعرفش مع الاحترام بتعلمي العيال إيه؟ تقول لي أخرس، أنا خبط على السبورة حلو. أقول لها منين؟ يعني واحد خبط وحش على الورق هيكبره هيطلع وحش برضه. بس هو صحيح، هو صحيح الخبط الصغير ده كبير يعني إيه، مالوش يعني حكم الجمالي مش قوي يعني، لكن الشاهد هتمسك الحاجة وتكتب وتقول له تترك على النار حتى ايه تنضج ولا حاجة تانية. يقول له عليه يعني حتى ايه تنضج؟ قول له شوية ملح. يعني ايه شوية ملح؟ حفنة ملح. ايه حفنة ملح؟ معلقة يعني ايه؟ قد ايه؟ والنار تقول له شغل عليها النار قد ايه؟ الكبيرة قد ايه؟ الدرجة. خلاص؟ لما ده يتكتب ده اسمه ايه؟ اللغة الوصفة. فانت بتقول زمان لو انت تقولين انا عايز اتعلم عربي، اقول لك روحي اقعدي مع الجماعة بتعوت العرب اسمعيهم بيقولوا ايه؟ هتحكيهم. زي ما في واحد يروح متصورين احنا هنا في مصر اي واحد في امريكي بيعرف اللغه الانجليزيه صح خلاص، فنجيبه يقول لك احنا جايبين واحد اجنبي يعلم في مدرسه اجنبيه، ودي اسوء حاجه مطلقه على الاطلاق ممكن تحصل. ليه؟ لانه ممكن يعلمك الاكسنت لكن مش لازم يكون بيتكلم صح اصلا مش بقول لك بيتكلم، ده ممكن يكون بيتكلم غلط. ليه؟ لان السلانج او اللهجه الدارجه يعني مش دايما بخطوطه الفصيحه، دي واحد. اتنين، اصحاب اللغه بيتصرفوا فيها ايه احيانا بمزاجهم. اتنين، لو سالتيه في القاعده يسقط، زي بالظبط حضرتك لو دخلت امتحان كفاءه لغويه، لو جبنا حد اجنبي من اندونيسيا ووصل لمستوى متقدم وامتحن ينجح، ممكن حضرتك تسقطي. هو دار الصرف. انت اقول لك ايه، هاتي مثنى ضارب في حاله الرفع وحاله النصب، فتقولي ضاربان ضاربين، ينفع تيجي شكلها ضاربوم ضاربين في حاله الجمع. انت بتقولي كده بالملكه. طب ايه القاعده؟ ايه بقى القاعده؟ قاعده التثنيه، سوري اللي هي ايه بتاعت ايه بقى يعني، انت اقول فين السؤال وانا اقول على طول. هو دي اللغه الوصفه، النحو اللغه الوصفه. فانا عايز اقول لك ايه، العربي يرفع دي ولا ينصبها ودلالتها ايه وكذا وبتاع. فده ممكن يبقى فقيه يعني، مثلا في واحد اسمه الشالوبين ده استاذ نحو كبير جدا اندلسي، اما جه مصر هنا اظن هو او ابن خروف، حد من النحاة كبار جدا وليهم مؤلفات وبتاع، لما جه هنا ضحكوا عليه في مصر زمان، جه دروس في جامعة الازهر بيتكلم الدرجه محدش قادر يفهمه، زي احنا بالظبط لما احنا عندنا، وده مشهور عن المصريين بالذات الجيل ده المعاصر يعني او اخر 30 40 50 سنه. ممكن يكون استاذ نحو صرف كبير جدا وبيتكلم عاميه وما يقدرش يتكلم فصحى، ما يقدرش، ولو حاول دقيقتين ويقلب عامي تاني ليه وما اعتدهاش، بس هو ممكن يشرح لك ويقول لك المذاهب وبتاع خلاص كده. فاللي انت بتسالي عنه اسمه اللغه الوصفه، ده العلم. ممكن واحد يعرف العلم من غير ما يعرف الملكه، ممكن. عشان كده انا بقول لك احيانا ايه، ممكن واحد مثلا تجيب كتاب في السباحه، فانت كده عرفت اللغه التخصصيه ايه الصح وايه الغلط وايه بتاع. مش لازم تكون بتعرف تعوم كويس، او ممكن مش لازم يكون كتبه احسن واحد في الدنيا بيعمل ده. خلاص كده. فده ايه، في حد من اهل السلوك. لحظه، مين اللي هو؟ ايوه، بتكتسب بطريقتين، اما طريقه الغمر ناخدك نرميك في حته بتتكلم فصيحه، دول ماتوا خلاص، مش موجودين، مفيش حد بيتكلم خلاص العربي. لا، عشان كده يقول لك نهايه عصور الاحتجاج. يعني ايه عصور؟ يعني مفيش بيئه لغويه سليمه، خلاص كلها احنا بوظناها. يعني اللي هم غير العرب دخلوا على العرب بوظوا لهم لسانهم. فعشان كده احنا بنقول حد 150 ده عصر الاحتجاج، في ال 200 وحاجه في البدو. ليه؟ عشان يكون ايه، لسه اتاخر شويه التلفزيون والدش ما دخلش، لان هو العجم لما دخلوا على العرب، العربي بدا ايه يلحن ويتخفف من الصرامه اللغويه اللي هو كان فيها. زي بالظبط الانجليز والامريكان. مره واحد صديقنا كان في بريطانيا، فاحنا في الغالب معظم الانجليزيه اللي احنا متاثرين بيها بسبب الافلام والسينما وبتاع الامريكيه. فهو مهندس، والمهندسين في العموم متخصصين من اي حاجه نظريه يعني. فبيقول له ايه، بي كذا مش عارف زي كذا، يقصد زد يعني. فالوات فقال له زي، قال له مفيش حرف اسمه زي عندنا، ده امريكاني، ده في الامريكان لانجوج. قال له كده، مش الامريكان اكسنت ولا الامريكان، لا امريكان لانجوج. قال له دي انت بتتكلم امريكاني، لغه امريكيه. طب وصلنا اللغه بتاعتنا. فالانجليزي بيعتبر الامريكي عمل له ايه، صرفط له اللغه، زي اللي احنا عملناه في العربي بالظبط. يعني الامر والقيس لو جه دلوقتي يجيله تسلخات، يجيله سكته قلبيه، خش الاناش، هو عمال يشعر وبتاع، واحنا دلوقتي شيل حط بتاع يعني هينصدم يعني. خلاص. طيب، المقوله الاخيره على الفكره اللي هي انطلقنا منها، واحد من اهل السلوك علماء الاخلاق والصوفيه وكده، كان اللي هي التقط المعنى الثاني اللي هو الاستغراق الشديد جدا في الاله وعدم مجاوزتها لعلوم الغايه، فاحنا كده ما استفدناش حاجه. فكان يقول ايه، يقول بيت شعر او بيتين شعر، كان يقول مكب على النحو ينحو به ليسلم في قوله من خطل، يقول اقوم زيغ اللسان فهل لا يقوم زيغ العمل. احنا معلمينه نحو ليه؟ مش عشان اقعد بقى ماشي رايح جاي عمال ايه يقول لك ايه مرفوع مضروب منصوب، يا اخي اطلع بقى، اطلع من النحو. انا عايزك تتعلم ده عشان يستعان بيه على ايه، على الايمان. ازاي بقى استعين بيه على الايمان والقران والحديث والفقه وبتاع؟ هو ده اللي احنا عايزين نقوله ايه النهارده، بالغمر او بطريقه اللي هو التعلم القواعد اللي هي اللغه الوصفه. عشان كده اللغات الوصفه دي نجت للناس. ليه؟ لان صاحب الملكه الاساسيه هيموت، فاحنا مش عارفين زي الفقهاء. احنا كنا بنقول الصحابه بيفكروا بطريقه معينه والمجتهدين بيفكروا بطريقه معينه. طب لو ماتوا، انا مش فاهم هو بيفكر ازاي. عشان كده الامام الشافعي لما بدا يكتب اصول الفقه، هو الناس طول عمرها يعني حسب الملكه، هو بيمارس الاجتهاد، بيستنبط بقى القواعد ازاي، بيستنبط الاحكام من النصوص ازاي، انا اعرفش. فراح قال لك ايه، قال لك هم بيبصوا على اللفظ، فبيبصوا على مش عارف ايه، واحتجاجهم بالنصوص بيعملوا بالطريقه دي. لما كتب ده بي عندنا حاجه اسمها ايه، وصل الفقه. حاليا دلوقتي الواحد قال لك انا عايز افهم طريقه الاستنباط من النصوص، يمكن اطلع فقيه يا اخي، يمكن. خلاص، واحنا بنقول له ايه، روح اتعلم اصول الفقه. ايه اصول الفقه؟ هي تجريد بعض الملكات اللي كانت موجوده عند المجتهدين في صوره ايه. طب انا عايز اتعلم كلام عربي صح، فين العرب؟ مش موجودين. العربي الفصيح يعني اللي هو اللي نزل القران بلسان. طب اعرف منين الدلالات وبيتكلم ازاي وبينطق ازاي؟ اللغات الوصفه. طب عايز اعتادها وتبقى ملك عندي، تقعد انت بقى تعتادها. عشان كده كان في ناس مشهورين جدا بالفصاحه في التاريخ المعاصر، في الكتابه وفي الالقاء وبتاع، دائما اذا ذكرت في تراجمهم سبب هذه الفصاحه غير المعهوده في بني الناس الان، تلاقيه بيعمل ايه، يقول لك اصل انا مش عارف عمي ولا ابويا ولا حد. كان كده راجل مندس وهو صغير يقول لك ايه، كان فرض عليا ان احفظ. يحفظ ايه؟ الشيخ بكر ابو زيد بيقول، والله يرحمه، بكر ابو زيد قاضي، كان قاضي المدينه في السعوديه، وراجل يعني من العلماء السعوديه الله يرحمه، كان يعني راجل حسبه والله حسيبه، كان يعني راجل على علم وديانه وكذا، وكان قلمه عالي جدا وبتاع، ما اعرفش اسلوب القائه ايه يعني. كان بيقولوا كان حافظ كم مهول جدا من المقامات. عارفين المقامات؟ في ثلاث اربع مقامات مشهوره، بتاعت الهمزاني والحريري ومقامات السيوطي، فاشهرهم في كل واحده ليها ميزه، لكن الشاهد ان هو كان حافظ المقامات دي ناثر. خلاص. في مره واحد من العلماء بيقول دخلت في بلد قريه باديه بعيده جدا، فلا يتصور فيها ان يبقى فيها علماء اصلا ولا حد. قالوا لقيت الناس زي ما توقعت، مش علم، مفيش يعني عوام يعني، قال لغايه ما لقيت شاب بتكلم معاه ولد صغير في السن ولسانه مستقيم بشكل غير عادي واسلوبه الادبي عالي جدا وبتاع. قال له استنى خد رايح فين انت اتعلمت كده ازاي؟ قال له وقعت لنا بعض الكتب القديمه كان معانا هنا كتب لمين يا اما للجاحظ او اظن الكامل للمبرر حاجه من امهات عيوني الادب. قال فكنت كل يوم بقرا قدر معين بصوت عالي مرتفع بصوت عالي مرتفع قاعد يكرر لغايه ما ايه زي البارودي بارود ما يعرفش نحو صرف في الغالب ما يعرفش عروض خلاص وبيقول شعر. طب منين؟ حفظ اشعار كتيره جدا لغايه ما ايه محفوظ وبيموزه جدا فبيقول بيقول شعر خلاص. فدي يا اما بالغمر يا اما ان انا اتعلمها ايه اتعلم هو ايه المكنه اللي فوقيه دي. انت مش هتعرفي طريقه الغمر مش هتعرفي القاعده والطريقه الثانيه لا هي انت يعني هو طبعا ده شكل نظري لكن الحقيقه اللي بيحصل ان هو مختلط ان انت ايه ان انت بتقعدي مع حد الراجل ده متقن للقواعد خلاص بيسيبك تقري وتغلطي ولا يصحح لك الا ما يقيم لساني بس ما يقعدش يقول لك ايه اصل دي فيها قولين اصل فيها ثلاث اقوال انا مش عارف يقول لك قاعده اغلبيه ايه بحيث لان الانسان المغرق في القواعد احيانا بيوقف كتير في الكلام الا لو كان هو متقن مثلا للشعر وبتاع يعني مثلا في الشباب في معظم دوائرنا يعني اللي بيتكلم لغه سلسه انشاء لانه احيانا بيحب يعقد ممكن لكن هو يقدر يعمل الاثنين. الشيخ حاتم شاعر بيقول شعر اصلا وبيكتب شعر وفي نفس الوقت طبعا هو راجل متخصص في ناحيه القاعده النظريه التخصصيه قوي جدا ما شاء الله فهو انشاء تكلم كلام فصيح جميل يقدر يعمل ده. اعرف ناس في نفس كفاءه شيخ حاتم في المستوى النظري اول ما يجي يتكلموا الكلام الصحيح اللي هو ايه بيعد الكلام هو اللي مشغله القواعد مش الممارسه. وفي ناس انا زمان كنا نقعد قاعده كده كان بيبقى الشيخ حاتم والشيخ انس ومجموعه كان معانا في الشيخ انس ما شاء الله لسانه مظبوط بقدر كبير جدا يقول لك انا مش عارف القاعده بس انا عارف ان هي منصوبه فاحنا نقول له هي قطعا منصوبه بس يقول لك انا مش عارف هي فعلا منصوبه ليه. مره اختلفنا معاه كنا بنقعد قاعده كده كل واحد يتكلم في حاجه الباقيين ما يعرفوهاش بحيث محاضرات اسرائيل اتكلمنا عن حاجه احنا في الغالب ما نعرفهاش والا هتكلمنا في حاجه في المتناول سهله. فهو الكلام ده من زمان يعني الكلام ده سنه 2008 ولا حاجه فهو قال ايه قال انتوا مش ازهره فالدوله ازهري بعيد عنكم فانا اقول لكم ايه اقول لكم يعني ايه المتون جواها ازاي واحنا بنحفظها ازاي وبتاع. كان هو بيحضر في ساعتها مع الشيخ عماد كنا يعني كناش نعرف الشيخ عماد بس نعرفه من السيره من الشيخ انس فراح ضرب امثله يعني ايه شروح يعني حواشي يعني تعليقات يعني تقريرات وبتاع وبدا يضرب امثله وبعد كده قلنا له طب اقرا بقى ورينا حاجه من اللي انت بتقراه. فجاب نص شافعي وراح ايه وقال يعني لو حفظناه بنحفظه بالطريقه الفلانيه وراح جايبه ايه جايب جزء من الذاكره. فاحنا سامعين بيعطف حاجات مجروره على بعض كذا اما يخير اما بكذا او كذا وراح ناصب واحده في النص وراح قلنا له لحظه ايه اللي انت بتقوله ده لا دي مفروض جه مجروره قال لا هي منصوبه. قلنا له يعني بثقه ليه يعني ليه خايبه وجهها قال ما اعرفش بس الشيخ قالها لي كده فيها صح اكيد. قلنا له اه كده ماشي هو واثق في الشيخ فهو الشيخ قرهاني كده قال انا حافظها على الشيخ كده فهي اكيد صح خلاص. واحنا عارفين الشيخ عماد كان اللهم صل على النبي كان متقن جدا لعلوم الاله شو ماذا عفت كان متقن جدا للغة أصلا وطبعا بيقرأ بقى 4-5 قراءات يعني كان شيخ متقن على مستوى النظر أصول معاه منطق معاه فهو تقيل. فاحنا ايه سلمنا له قلنا له خلاص الشيخ اللي قال كده احنا مش واثقين فيه كده بس احنا واثقين في الشيخ قال كده اه صح نوجهها بقى. قعدنا هات يا عم المتن شوفه مكتوب قعدنا نبص وبعد كده جبنا له الوجه طلعناها انا والشيخ عدم واحنا قاعدين قلنا له لا دي في الغالب دي منصوبه على المعيه مش على ده مش دي مش ده مش دي مش مش عاطفه ولا حاجه دي وهكذا. المهم اللي انا هواجه لكن هو ايه هو لسانه مستقيم ليه هو بيخطب كتير حافظ قران وحافظ نصوص تامه يعني ايه يعني واحد حافظ ايه متن نثري كبير مش عارف ايه وبتاع فهو اصلا اللسان بيبقى ايه مع عدم انشغال كبير بالقواعد ودي طريقه المغاربه حتى الان وانجع يعني اكثر تاثيرا واكثر مضيا يعني. طيب خلينا نقول الاثر احنا كده ايه نقول الخريطه اللي احنا عايزين نمشي عليها. هاب ان انا راجل ذروه ما يطلب في علوم المقاصد يعني الايمان بالله مين جوه هاتوه فاني قاعه لحظة سيب وانا جاي له. واحنا عايزين ايه؟ ما يستعان به من اللغة على الايمان وعلى القرآن وعلى السنة. وبعد كده في حاجات ايه طبعا فقه الاصول الرؤى. عايزين ايه تاني نغطيه؟ هنا حاجة على جنب الشعر بس هنقول ليه يعني، وان كان مش داخل في علوم الغايات. خلاص دول اللي احنا ايه هنشوف علاقة دول ببعض. ايه مكان اللغة في خريطة العلوم الشرعية؟ يعني انا بدرس علوم قرآن، اسكن اللغة ازاي مع علوم القرآن؟ انا بطلب ايمان او تزكية، فين بقى اللغة اللي احنا مصبعين بقى اللغة آلة الايه عشان توصلوا علوم الغاية؟ ايه بقى هيتعمل بيه في الايمان؟ انا عايز اؤمن بالله، ادرس لغة عربية ليه؟ عايز افهم قرآن صح او اتعامل مع القرآن صح ليه؟ لغة عربية سنة ليه؟ فقه ليه؟ اصول ليه؟ بس بشكل يعني ايه، هو الكلام يبدو ان هو يعني بدهي لانه احنا قررنا ده من في البدايه، يعني ان هو العربيه في يعني داخله في كل العلوم الشرعيه بنسبه، لكن تفصيلا بقى هتتعمل ازاي دي. لا احنا نشتغل وهو ايه اول ما يجي. طيب انا بقول ليه الايمان مش التوحيد والكلام، لان انا اقصد الايمان ما اقصدش التوحيد والكلام، والا التوحيد والكلام ليه آلة يعني. يعني واحد عايز يدرس منطق كويس الاول يروح يظبط دماغه قبل ما يدرس علم كلام، لكن احنا هنتكلم على الايمان. الايمان يعني حديث جبريل ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وقدر خيره، هو اليوم الاخر هو ده اللي ازاي ده هياثر ازاي. فانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباد، الدعاء هو العبادة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث حنظلة لما قال له نفق حنظلة، فلما النبي صلى الله عليه وسلم شرح له يعني سيدنا حنظلة ايه اللي بيجد وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو ضللتم على الحالة التي أنتم فيها عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرق. فهي فكرة ايه؟ لا ده يبدو ان الذكر موضوع الدعاء والحاجات دي ده من صلب الإيمان، يعني الدعاء هو العبادة العبه كده زي الحج عرفه كده، فحاجه يعني مركزيه جدا. والذكر برضو الحاله الايمانيه بتاعته قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني من شغله ذكري يحاكي عن الله عز وجل من شغله ذكري اعطيته خير ما اعطى السائلين. نصوص كثيره جدا طبعا متكاثره في فضل الذكر. فانا ده هستفاد ايه بقى من اللغه في المساحه دي؟ فانا عندي مساحتين واضحين جدا، الاسماء اسماء الحسنى اسم الله عز وجل، الله عز وجل حديث 99 اسم فمن احصاها دخل الجنة. طبعا في كلام كثير في فكره الاحصاء، الاحصاء ايه عددا، طبعا هو الاحصاء في الغالب دايما يقولوا احصاء معنا وتعبدا وفعلا، يعني انت بتعرف اسم الله عز وجل فتفهم معناه وتعبد الله عز وجل بمقتضى هذا الاسم. طبعا في مؤلفات مصنفه كثيره جدا. ايه انا عايز لو حاجتين كده امشي بيهم، طبعا في كتاب جليل قديم وفي حاجة معاصرة فيها قدر من اللطافة. يعني الكتاب القديم يعتبر من أجل الكتب شأن الدعاء الخطابي، من الكتب المركزية جدا. ليه الخطابي بيعمل إيه؟ جاي عند كتاب من كتب المركزية للعلماء السنة الكبار أظنه باب الذكر عند الإمام النسائي أظنه في السنة، وجاي شرحه فشرحه اكثر جدا فيه من الثقل اللغوي، وشرح اسماء الله الحسنى كلها لغوي. خلاص فانا ابتداء كده بسم الله الرحمن الرحيم عايز افهم الاسم وافهم العمل بمقتضاه، فانا عايز الاول احرر الجانب ايه الجانب اللغوي عشان افهم بس ده. والدكتور احمد مختار عمر بتاع دار العلوم بتاع المعجم واللغه والاخطاء اللغويه وكذا، ليه كتاب لطيف جدا كانت نشره الهيئه المصريه برضو زمان غلطوا ونشروه، يعني اسمه اسماء الله الحسنى دراسه في البنيه والدلاله، ماسك كل اسماء الله الحسنى حتى اللي ورد في احاديث ضعيفه صحيحه مش عارف ايه، عامل لها احصاء كامل، اوزانها الصرفيه، دلالاتها، الفروق الدلاليه ما بين اختيار الصيغ ليه صيغه فاعل صيغه فاعل صيغه فاعول دلالتها في العربيه، فعامل دراسه ايه في البنية يعني الصرف والدلالة. دكتور أحمد مختار اسمه كده أسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة. خبط يا ابن على الشيخ ناجي قول له ان المصلين هينقضوا ضوءهم تعال. خلاص. فده في من ناحيه ايه؟ من ناحيه الاسماء. ومن ناحيه في حد من اخواننا المعاصرين الله يرحمه الدكتور محمد يسري كان ليه كتاب اسمه رياض الازهار كان عامل فكره انا لما لقيتها فرحت جدا لان الفكره دي نفسي اعملها من زمان بس طبعا ايه كتير جدا الواحد ايه يقول لك يعني نفسي اعمل الفكره الفلانيه مع الوقت طبعا والبتاع مش عارف ايه ما تلاقيش وقت ان انت تعمل ده. وفي حاجات تقول طب ما انا اعملها وخلاص تقول لا محتاجه ايه شغل احسن شويه فلا تكملها ولا تطلعها منقوصه. محمد يسري الراجل انتبه لفكره ايه ان احنا مع فساد الالسنه ان معظم الاذكار والادعيه اللي احنا بندعو بيها الواحد ما بيتخيلش واحنا نقول الدعاء هو العباده ومكانه الذكر مهوله جدا في الاسلام الواحد بيبقى متصور ان هو فاهم الذكر فبيكرره وهو متصور ان هو ايه فاهمه خلاص. فعمل رياض الازهار ده عشان يعمل ايه كل في الغالب الاذكار والادعيه السياره المعروفه راح ايه شارح فيها الجانب اللغوي بشكل بسيط فميزتها ان هي مش طويله وفي نفس الوقت ايه الحاجات المهمه. اسم الكتاب كده رياض الازهار في معاني الالفاظ الشرعيه والادعيه والاذكار. طبعا اي كتاب من كتب الاذكار المطوله المشروحه ده موجود فيه بس يطول جدا يعني مثلا الاذكار الامام النووي ده ايه يعني كتاب عمده في بابه. اي حد كتب في الاذكار هو مش اكبر كتاب في الاذكار بس اي حد كتب في الاذكار على الامام النووي في معظم كتب الامام النووي يعني موضوع ليها قبول وبتاع. اكبر كتاب في الاذكار كتاب واحد بعد النووي متاخر اسمه صديق خان العلامه الامير الهندي اسمه نزل الابرار. نزل الابرار اوسع كتاب في الـ في الـ في الاذكار مطلقا خلاص. لكن الاذكار مشروح ابن علان شرحه 5 مجلدات انا عشان اذكر ربنا اقرا 5 ومكتوب بلغه ايه باللغه اللي هي ايه فك حل الالفاظ بتاعه المتون يعني ايه في نفس منطقي وتعريفات وتقيل. انا عايز حد ايه الذكر يعني رياض الازهار ده كتاب ما تجيبش 70 صفحه 80 صفحه كتاب صغير جدا وجوه بسيط خالص بس ايه الاذكار السياره ومشروحه شرح اللغوي اللي يقف عندي اللي في الغالب الالفاظ اللي انت بتقولها وفاكر ان هي صح او انت فاهم معناها في الغالب بتطلع ايه في الغالب مش صح. خلاص. دايما احنا بنقول ان الانسان بيكسل في الحاجات الاكثر يعني ان هي مش غامضه ولا بتاع زي احنا لما اللهم اجعل القران ربيع قلبي ونور ربيع قلبي فربيع ربيع انت عارف هو احد معاني الربيع الموسم. فعلا بس الربيع في الغالب في الادعيه والحاجات زي كده معناه ايه الربيع الماء المطر اللي بينبت الزرع فدايما الربيع يعني بص قلبك هيبقى ايه هيصه بقى ازهار لا هو المعنى ده احد فعلا هو فعلا احد معنى الربيع في العربية بس في الغالب في الغالب هو دايما في اللغه يقول لك هي احتمل اللفظ لكن في الغالب مش ده في الغالب مش ده فدايما الالفاظ اللي الواحد بيبقى فاكر ان هي يعرفها في الغالب هي اللي بتطلع غلط غلط قوي غلط قوي يعني اللي هو ايه اذا انا كل مره بطلع غلط يعني شفت الكره كده كانت تطلع كده هو طبعا الحمد لله ان الله عز وجل لا تختلف عليه الاصوات ولا اللغات يعني هو احنا بندعو بس من باب الايه من باب التعبد وقول الله عز وجل يعلم ايه يعلم يعني ان الانسان لما بيدعي حتى لو وضع غلط الله عز وجل لا ياخذه قول النبي صلى الله عليه وسلم في لما ضرب مثل بفرحه الله عز وجل بتوبه العبد فقال اللهم انت عبدي وانا ربك او اخطا من شده الفرح فالله عز وجل لا ياخذ الناس يعني بالخطا والنسيان والسهو وكذا الحمد لله يعني دي من الرحمات. لكن الشاهد ان احنا ايه الدعاء بيبقى يعني في الغالب اللي انت بتقوله هيطلع غلط. طبعا لو حد يعني مهتم انا موضوع الاذكار ده مهم جدا في طبعا شروح لو حد ليه يعني نطق ان هو كتاب الكلم الطيب بتاع شيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي وكتاب لطيف جدا في الموضوع ده كان شرحه ابن علان برضه لا عذرا العيني من شروح البخاري اظن او كده فعمل كتاب الكلم الطيب ده كتاب شيخ الاسلام نفسه عمل العالم الهيب شرح الكلم الطيب وده من كتب المشهورة ايه الكتاب المتن بتاع شيخ الاسلام ابن تيمية في الاذكار اسمه الكلم الطيب. خلاص اتفضل يا مولانا انا مستني والله. وصلنا لفين بسم الله احنا بنتكلم في اسماء الله الحسنى والاذكار وبتاع فاحنا بنقول كتب الاذكار مخدومة يعني مثلا زي احنا قلنا الاذكار مشروح بتاع بتاع ابن القيم. في في ايه تاني من كتب المشهورة؟ طبعا احنا قلنا نزل الابرار اوسعهم بتاع صديق خان، رياض الازهار بتاع محمد يسري، ميزته ان هو ايه؟ ان هو بسيط وفك الفاظ والاذكار اللي انت في الغالب انت بتقولها وبتاع. شأن الدعاء بتاع الخطابي، ميزة الكتاب القصوى ان هو جايب باب الاذكار من حاجة من كتاب من كتب السنة الاساسية، اظنه سنن النسائي بس مش فاكر السنن الصغرى ولا الكبرى، وشرحه كامل، فطبعا شرح فيه اسماء الله الحسنى. طيب فده اللي احنا ايه ده في الايمان، احنا قلنا اذكار واسماء الله الحسنى خلاص. طب تمام. طيب في القران الكلم الطيب بتاع ابن تيميه، العلم الهيب بتاع العيني، والعيني مش لي شرح على الشرح على البخاري، حد تقيل يعني. هو كان طلب بعض الطلبه لما كان شيخ الاسلام ابن تيميه في مصر، طبعا جيت سجن في مصر يعني، لما جه مصر سجن مصر هو السجن الوحيد المذكور في القران صراحه. ف شيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي لما سجن هنا في مصر، كان هدف السلطه لما اتسجن، هو سجن لاسباب مختلفه، اتسجن كذا مره يعني، ففي مره اتسجن بسبب فتوى الطلاق. حد يعرف حاجه عن ترجمه ان هو الطلاق الثلاثه لا يقع ثلاثه على خلاف المذاهب الاربعه. فالفقهاء في الوقت ده يعني احتدوا عليه جدا وحكموه وسجنوه ومنعوه من الفتوى. امتنع فتره وبعد كده قال لا يحل لي، انا امتنع فتوى اراها صحيحه او حاجه زي كده. دايما لما بتيجي ذكره بيذكر اما باللعن او بالمدح الشديد. في ناس يقول لك خالف المذاهب الاربعه والفتوى مش مظبوطه وبتاع، وطبعا في فقهاء كبار على راسهم السكي الشافعي رد عليه رد مطول، كلام السبكي يمكن اتقل من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في المساله، لكن مصر في القانون بتاخد راي شيخ الاسلام ابن تيميه وده مخالف للمذاهب الاربعه، لكن بيقولوا ده ارفق بالناس. لكن هو على الحقيقه سبب ان هو سجن سبب سياسي، انه كان المماليك في هذا الوقت هم السلاطين والامراء لما كانوا يعملوا معاهدات مش عايزين حد يتفلت منها، كان يقسم بالطلاق من نسائه وكل من على ذمته وبتاع بالايمان المغلظه. فعلى مذهب ابن تيميه ان ده لغو ويصوم له ما يطلقش، على مذهب الأربعة إن هو تطلق مراتاته خلاص يقعوا ثلاث طلقات، فكانوا ملزم ليهم على المذهب، فلو الفتوى دي هتخليهم يتفلتوا فالأمر هيودينا في داهية. فلما جابوه هنا في مصر فكان طبعا يعني ليه مزايا يعني فوائد، طبعا أفاد الناس من ناحية الفقهية ومن ناحية الفتاوى وكذا، ومن أجل مواقع ليه يعني إن هو كان في مصر بعض الطائفة بقايا الطائفة الإسماعيلية، فكانوا هدف السجنون ان هو يقتل، فسجنوه في مصر وسمحوا له بالزياره، اي حد عايز يزوره يدخل عليه السجن عادي، قالوا نمنع الناس من علمه وبتاع اي حد يزوره، كان هدفه من رئيس الطائفه الاسماعيليه في مصر انه يقتله، فدخل عليه نظر فقال له انت بتقول ان احنا علينا ضلاليه وبتاع مش عارف ايه، قال لي اللي انا سمعته عنكم ان انتوا ضلاليه يعني، فقال له ليه بقى؟ فقال له انتوا بتقولوا ان انت رئيس الطائفه بيستغاث بيك، فانت بتيجي للناس في صوره تتجسد او كذا وتعينهم وكذا، وانت احيانا بتعمل كده مع حد فجيلك وبتاع، ده بيحصل انت قلت كده؟ قال له انا بقول كده، وقال له ده انا ممكن اعمله قدامك دلوقتي ان ممكن حد يستغيث بيه وانا اتمثل له وبتاع مش عارف ايه، قال له طب انا بقول لك انت بتشوف ايه؟ قال له بشوف اللوح من الزجاج في الهواء وعليه صوره المريد اللي بيستغيث بيه وبتاع، قال له لما تشوف اللوح ده اقرا ايه الكرسي واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فلو بقيت فهي كرامة وان ذهبت فاعلم انه مش شيطان. فعمل كده وتاب، فتابع يعني ايه بوظوا الفخ اللي كانوا عاملينه باظ يعني، حتى هو خارج من مصر قالوا له كانوا خايفين عليه تلامذته يعني، فقال لا يحدث شيء، اذهب واعود وارجع فاتحدث بالسنه على رؤوس الناس، وكانه يعني شيء رائع وكذا، وتحقق فعلا هو رجع تاني. وما قال مقولته الشهيره جدا لما قالوا له هينفوك او بتاع، فقال لهم انا قتلي شهاده وسجني خلوه واخرجي من بلدي سياحه، ولو اخرجوني الى قبرص دعوت اهلها الى الاسلام، يعني اروح انكد عليهم برضو. خلاص. طبعا الشيخ الاسلام ابن تيميه من الناس اللي من الاشخاص القلقه في يعني عليه، في ناس يا اما بترفعه شيخ الاسلام يا اما ناس بتكفره، في ناقدين يعني، في كان حد كان عامل جامع تراجم شيخ الاسلام ابن تيميه فيها فوائد تاريخيه وفقهيه وحاجات تانية غير ترجمته هو لو حب حد يقراها يعني. كان الشيخ بكر ابو زيد كان عامل مشروع كبير لتجميع اثار شيخ الاسلام ابن تيميه منها جامع التراجم جامع تراجم شيخ الاسلام ابن تيميه. طيب القران خلاص احنا اللي هنخلصه هنحذفه بس عشان ايه المساحه. طيب قلنا اسماء الله الحسنى والاذكار اه ما انا ركز انا قلت ايه في القاعده في الاول خالص سيبكم اللي انا بكتبه حد يراقب لان انا ايه عندي انفصام عارفه يعني عندي يعني مش لازم اللي اكتبه هو اللي بقوله فانت ركزي هو في اللي بقوله خلاص. طيب القران طبعا على مستويات المستوى اللغوي مفروغ منه الصوتي احنا طبعا قلنا اللغه مستويات وبتاع فالتجويد خلاص ده حتم لازم يعني في مستوى من التجويد اللي هو مش العلم التخصصي السؤال اختنا على الملكات سؤال اللي هو لا يسع مسلم ان يجهله ويجهله علما وعملا مش لازم يعرف اسم الحكم يعني مش لازم اقول له ايه ده اقول لي ده اخفاء مش لازم اقول له ايه ده اقول لي اخلال مش لازم بس يبقى عارف يعمله لو ما عملوش يقف على الاقل فين في الـ في الـ في الظاهر او اللي بيحيل الحروف لدرجه انه بحرف ثاني فما لو مش قراءه يقف لو قراءه وهو ما يعرفش بس عملها نرجو انه لا يعني لو قال حاجه هي زي لو واحد قاهري وبيقرا الفاتحه فقال اهدنا الصراط المستقيم كده بالسين يعني وكانها تشبه السين فهو على الحقيقه اصاب قراءه بس هو هيفهم برضه لانه قراءه هو ما يعرفش كده هو ما يعرفش ان اهل مصر بيقروا مثلا عن حفص في حفص الصوب فلو قال سين هي سين مقروءه يعني قراءه بس مش سين سين صريحه ومش قراءه حفص مش هيحصل حاجة او مش هيحصل حاجة عند غير المتخصص مش هيحصل حاجة ليه؟ لان هو جواز الترقيع يعني في القراءات ما عدا الترقيع النحوي اللي هو ينفع واحد دخل قراءتين في بعض في الصلاة لو هو مش يعني ينفع كل القرآن يعني الا في القلب النحو الا في القلب النحو اللي هو الاثنين مع بعض ما يقرهمش قارئ واحد يعني الجمهور في القراءة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربي ده الجمهور ابن كثير يقرأ فتلقى آدم من ربي كلماته فاللي هو قلب النحو ان الفعل مفعول فعل ينفع لو حد قرأ كده بس ما ينفعش ان يقولوا من الاثنين بالرفع يجيب حتة ناخد حتة من الجمهور وناخد حتة من بكثير يلا لا ده ما هو القرآن ده ما نزلش بيه القرآن ده في عامة في سورة النبأ الرحمن والرحمن وفي في في في قراءة بالرفع وفي قراءة بالكسر فممكن يجي في درج الكلام يحط القراءتين نحويا لا تستقيم على اي مذهب في القراءة عشان كده دايما ايه احيانا المشايخ اللي بيشددوا يقول لما انه ممكن يقول كل لكن هو متوسع جدا في القراءات اللي هي ايه صوتية يعني ايه لو قال حاجة غير بس الصوت ما فيش نحو يعني ايه في الغالب يتوسع فيه لكن ايه الا لو تعمد ان هو بيقرأ بقراءة يعني احنا بنقول له انت هتقرأ بايه الحفص فلو اقرب وجه غير حفص وهو بيقول انا بحفص فاحنا بنقول له يعني لو هو مش هو في الغالب مش هيقفل بس بيكذب على حفص يعني يعني هو ما قراش بكده خلاص. طيب فاحنا القران ايه المساحات اللغويه اول حاجه الدلالات اللي هو معاني المفردات معاني الكلمات القرانيه اول حاجه ليه لانه هو لو مش فاهم اللي بيقوله ففي الغالب اللي بيقوله كده يعني ايه متن بركة يعني هو بيقرأ الفاتحة طب انت مش عارف معاني الألفاظ العامة ولا حتى بوجه قريب فانت اللي بتقوله ايه يعني وإلا المعنى الصلاة عظيم جدا يعني الحديث قول الله عز في الحديث القدسي قسمت الصلاة بين عبدي نصفين فإذا قال عبدي الحمد لله قلت حمدني عبدي فإذا قال عبدي رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي قال مجدني عبدي قال هذا بين وبين عبدي هو عبدي إيه فمثال فالشاهد إن الصلاة لها معنى يعني أنت بتقول حاجة أنت اللي أنت بتقوله ده حمد يعني إيه الحمد إيه الفرق من الحمد والشكر المعنى ده لما يقوم في قلبك تعرف إن في فارق إيه الفرق أثنى علي هو إيه الثناء لو قال مجدني هو إيه التمجيد خلاص وكذا التسبيح لما واحد يقول سبحان الله احنا حتى في الاذكار نقول سبحان الله سبحانه فهو يعني ايه سبحان ويعني ايه تسبيح لانه ايه يعني الملائكه حست ان البني ادمين ما فيش فايده من خلقتهم عشان هم بيسبحوا ربنا وكانه الوظيفه اللي احنا المفروض نعملها ان احنا نسبح الله عز وجل اللي هو الذكر. فقالوا له ايه؟ تجعلوا فيها من يفسد فيها اسكنا ونحن ايه بقى يعملوا ايه بقى؟ نسبح بحمد ونقدس له. فهو كانوا اللي بيعملوا الذكر حقيقه. عشان كده رب العزه كثير جدا لما يضرب المثل ببني ادم والملائكه يقول لهم لا، يعني من ناحيه الله عز وجل غني، اما الملائكه ففي منهم اللي بيحمد الله عز وجل منذ الخلق حتى تكون الساعه، ومنهم المسبح حتى تكون الساعه، ومنهم المكبر حتى تكون الساعه، ومنهم الساجد حتى لا يرفع راسه حتى تقوم الساعه، يعني منذ خلق ساجد حتى يقول الحديث القدسي قول الله عز وجل. فاذا قامت عليهم القيامه لما تقوم خلاص القيامه انقطاع الاعمال يعني، فالملائكه اللي هي السجود والركع اللي هو منذ ان خلقوا حتى قيام الساعه تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالشاهد ان هو ايه، ان ده معنى جليل جدا جدا، بس هو لا يقر في القلب الا ابتداء طبعا، هو دي معنى بعد كده معنى قلبي انفعالي، لكن هو في الاول اللغوي لو انا مش فاهمه يعني مش هيمس القلب. منها اسماء الله الحسنى، عشان كده المبحث اللغوي بتاع الايمان ده مهم جدا، وكثير من الناس بتتجاوزه، يعني بيبدا نحو على طول وبيروح لمساح. لو بدا من الايمان في اللغه هيفيده هينتفع بيه. الشيخ احمد السمرقندي الحدادي كان ليه كتاب اسمه واضح في التفسير، فكان عامل مبحث لطيف جدا، لو حد حزو كان يعني هيبقى حاجه فتح عظيم جدا. كان عامل ايه؟ المسائل اللغويه اللي تلزمك في كل سوره، زي ما عمل اخونا محمد يسري في الاذكار، اللي واحد يقول له ادرس نحو وصرف وبتاع مش عارف ايه عشان تفهم عن الله عز وجل في القران يطول، لكن انا قلت لك الفتحه ادي المسائل النحويه والصرفيه والبلاغيه اللي تلزمك في السوره حلوه دي خلاص، فانت تحطهم لي على جنب كده فنفهم نحو وصرف ودلاله وبتاع، ترفع ايماناتك بشكل كبير جدا والكلام مظبوط. وما وصلتش لان عملنا ما وصلك لمعاني ال في العربيه، طب ال معناها اكتر من 9 معاني في العربيه، منهم ال الاستغراق اللي هي الاولانيه دي اللي هي بتتشال وتحط مكانها كل. فعشان نوصل لال اللي هي الحمد لله اي كل الحمد لله في النحو بعدين فين حروف المعاني؟ حروف المعاني دي ليها الفيه لوحدها، بيتوشي عامل الفيه حروف معاني الف بيت عشان يشرح لك ايه من 80 ل 90 حرف معنى في العربيه منهم ال. فدي ال دي الاستغراقيه، فعشان توصل لها لو انا قلت لك ان ال بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه فيها 20 مساله، منها معنى ال تقديم المفعول اياك معناه ايه مش كده، يبقى انت تنتفع انتفاع سريع من غير ما انت تروح لاخر النحو وترجع، ممكن تخلص مستوى كامل ولا تتعرض لمعنى ال. الواضح في التفسير بتاع احمد السمرقندي الحدادي، كتاب صغير جدا، وطبعا احمد السمرقندي ليه حاجات اكبر من كده يعني، لكن هو الراجل ايه كان عامل حاجه نموذج يعني، اسمه احمد السمرقندي. طيب فمعاني المفردات، طب ايه اجل كتب المعاني؟ بس ده واسع، احنا ليه بنقوله يعني من باب العلم الشيء، لكن احنا كل مدى عايزين نبسط ليه المدخل يكون بسيط عشان بس ايه الموضوع ما يضيعش من دماغك. اوسعهم على الاطلاق في الكتب التراثيه عمدة الحفاظ للسمين الحلبي. السمين الحلبي طبعا يعني اوسع كتاب في اعراب القران الكريم في التراث على الاطلاق في القديم، ولا في الحديث فيه حد فاق ازيك عامل ايه، كتاب اللي هو الدر المصون اوسع كتاب على الاطلاق في الاعراب التراثي، 11 مجلد ولا حاجه، مستوعب كبير جدا. طبعا في الشيخ العلامة عبد اللطيف الخطيب ودكتور سعد مصلوح عملوا التفصيل في إعراب آيات التنزيل، أوسع، ده أوسع حاجة منذ الإسلام 30 جزء ولا حاجة، ده معاصر لسه نازل السنة اللي فاتت، مستوفي كل كتب النحو القديمة والتراثية وكل الإعرابات وكذا، لكن ده مش مناسب لغير المتخصص يعني، تمام؟ لكن الشاهد عمدة الحفاظ للسمين الحلبي أوسعهم، اقل منه بس برضه عادي. مفردات القران بتاع الاصفهاني برضه يعني تقيل، احنا عايزين حاجه بسيطه وتفهمك المعنى. المعجم الاشتقاقي بتاع محمد حسن جبل، الشيخ من متبني نظريه المعنى المحوري اللي هو ايه، ان الجذور العربية ملهمة فعلماء العربية عندهم كذا نظرية في التراكيب التقاليد بتاعة الجذور، فجمهور اللغويين عبر العصور بيقولوا ان اللغه العربيه ثلاثيه الجذور، ثلاثيه يعني الاصل اصغر جذر ده اللي هو الثلاثي، ثلاث حروف، ضرب، اكل، شرب، اي حاجه. لو في حاجه ثنائيه تبقى فيها حرف محذوف زي مثلا يد، دم، فم، فيقول لك لا عندي التقليبات هيطلع لك الحرف اللي ايه اللي ناقص، بس انت بس قلبه كده وهات منه اشتقاقات هيطلع لك الايه يدوي دموي فموي، اه يبقى في اه شوف هيطلع بالواو، هات الواو هات الواو، في في حاجه محذوف. ففي ناس لا بيقولوا ان الاصل ثنائي، الاصل ثنائي وبيبنوا عليه نظريه، وبيبنوا عليه نظريه اللي هي فكره ان كل حرفين لوحدهم، يعني مثلا قضمة قادر، لا احنا عايزين ايه لا وفي مثال مشهور كان بيضربه بابن جني، لا ده الثلاثي في تقليبات الثلاثيه، لا هو على الثنائي، انا مش مش مش فاكر مثال على مش مش فاكر مثال على الثنائي، بس هو يقول لك ايه ان كل حرفين ورا بعض مش ثلاث حروف، كل حرفين لوحدهم بيستدعوا معنى من المعاني خلاص، وكل التقليبات مش مهم ان هي ترتيبها بتفيد معنى معين. ده اللي هو اللي احنا اللي انت بتقوله اللي هو زي المثال الثلاثي اللي هو ايه ان العربيه الثلاث حروف دول هيجيبوا معنى ولا بد، اللي هو بيسميه حسن جبل في المعجم الاشتقاقي بتاعه المعنى المحوري، في معنى هنا ثابت للثلاث حروف دول لما يجوا مع بعض باي تقليد وزياده وزياده خلاص. زي مثلا برضو الحاء والياء والياء، الحاء والراء والباء، هنا يقول لك مثلا المعنى المحوري الاتساع، فأي حاجة هتكونها من الثلاث حروف دول هيجيبوا معنى الاتساع وزيادة حاجة تانية. فأنت مثلا تقول رحب يبقى مكان واسع، مكان واسع، حر عالم واسع العلم، بحر مساحة واسعة من المية، حرب اقتتال واسع، أي حاجة هحاولوا تعملوا أي تقليبة هتلاقوها إيه جايبة كده. بس إيه الاستقراء بيجيب، لا لا لا ده هو ده صاحب النظريه، احنا بنقول صاحب النظريه اللي بيسموها نظريه الاشتقاق، بيسموها نظريه الاشتقاق الكبير لان يستقيم لهم في بعض الجذور ولا يستقيم في بعض الجذور. طبعا محمد حسن جابر عمل المعجم كله في كل الفاظ القران الكريم بالطريقه دي واستقامت له في كل المعجم. ما هو ما فيش معاني تانية، ما هو جايب كل المعاني من المعجم، هو القدره بس ان يلتقط المعنى المحوري من النص، هو دي الصعبه زي حياه، فهو يقول معنى المحوري في حياة الحركة والاضطراب. فانت تقول ايه حية، عايز تجيبي منها حية، فيقول لك حية يعني تعبان بيتحرك، عشان كده حتى في القرآن في السياقات اللي عايز يقول لك ان هي حاجة بتتحرك فيقول حية، الحاجة اللي عايز يقول لك حاجة كبيرة وبتخوف يقول لك ثعبان، عشان تفهمك ايه دي ايه دي وايه دي، برضو سفينة وفلك لما يقول لك ان عايزه حاجه بتروح وتيجي بتروح يعني وظيفتها كذا يبقى يقول فلك فلك فلك فلك فلك اللي هي جايه من الفلكه برضو فيه اللام والكاف اللي هو حاجه شكل الفلك، فاي حاجه فيها المعنى ده فسفينه، سفينه يعني حاجه بتعمل حاجه شكلها، فيبدو ان هي كبيره وبتقشر الماء، السفن اللي هو القشر هي بتسفن الماء وهي ماشيه، فده السفينه خلاص. الفلك عايز اقول لك ان دي حاجه وظيفه، عشان كده دايما في الغالب في معظم السياقات الامتنان في القران يقول لك الفلك فلك الفلك ليه فلك، ان هو عايز يقول لك يعني دي من نعم الله عز وجل ان سابك تركب حاجه تمشي بيها في البحر وترجع تاني وترجع تاني، فدي وظيفتها ان هي فلك يعني بتنقل تجاره وترجع تاني، ترجع السفينه حاجه كبيره وبتقشر الماء وهكذا، يعني القصد ان هي فكره ايه فكرة المعنى. محمد حسن جبل بني المعجم بتاعه كله بطريقة المعنى ايه محوري. في واحد شيعي ده يغلب عليه نفس كلامي شوية لكن واسع برضو وبرضو مع من باب العلم بشين، هو الرجل شيعي اسمه مصطفوي، له كتاب ضخم جدا اسمه التحقيق برضو اضخم من كتاب حسن جبل، بس حسن جبل امس لنا يعني انه التناول اللغوي بتاعه جميل جدا والحس الايماني برضو عنده لطيف جدا. ففي معاني المفردات محمد حسن جبل المعجم الاشتقاقي لطيف جدا. في لو واحد عايز يشتغل صرف في معجم الاوزان الصرفيه للقران بتاع دكتور حمدي متهيألي اسمه ايه حمدي بدر الدين عامل معجم الاوزان الصرفيه في القران. واحد بيدرس صرف انا عايز درست دلالات الاوزان يا اخوانا الاوزان في العربيه كبيره جدا يعني اوزان الاسماء في العربيه ممكن توصل 308 وزن في القران كله ما فيش غير 80 وزن فعلي واسمي والاسماء قدهم يعني 200 وحاجه او 300 حاجه كبيره جدا فانت تستقيم لك في العربيه اكتر ما يقارب من 600 وزن صرف. فانا هدرس الاوزان دي كلها عشان افهم كلام الله عز وجل. طيب القران كله بقى كله على بعضه ما فيهوش غير 80 وزن صرف وال80 وزن الصرف دول لو جبنا منهم مثلا 20 ال 20 وزن الاكثر شيوعا تغطي 80% من القران. فانت ممكن ايه في المعجم الاوزان ده ميزته ان هو ايه قسمها على الاوزان فانت تبص في الفهرس عايز ايه حتى دي في معاجم كده اسمها معاجم الابنيه ان على البنيه ايه انت بقول لك غفور وغفار وغافر فاعل وفعال وفعول ايه الفرق بين فعول وفعال وفعل ايه دول طبعا لو احنا قلنا دول بدايه على ايه فين في كتاب الاسماء الله الحسنى بتاع احمد مختار مفصل في كل ليه لانه دي اسماء الله الحسنى. طب لو وزن فيه القران مش اسماء الله الحسنى لا معجم حسن جبل كويس يعني مستوفي فكره المعنى المحوري دي ومعجم الاوزان الصرفيه لو انت بتدرس صرف يبقى انت تنتفع ازاي على طول باللغه في القران بالمعجم الاوزان الصرفيه. طيب لو انا عايز الفروق الدلاليه فكره اللي هو الفرق بين دي ودي يعني استطاع واستطاع فلك وسفينه غفر وغفور وغافر قادر وقدير دي نفس المعنى بس الفروق الدلاليه. في الدكتور محمد داوود عامل كتاب اسمه معجم الفروق الدلاليه في القران الكريم برضه شغال فين على الحته بتاعه الدلاله واخد القران كله القران الكريم كله مغطي تمام. طيب خلاص كده احنا ايه ايمان. طيب لو انا اشتغلت شويه نحو وكل شويه عايز اطبق في القران طبعا احنا حشرنا قبل كده ممكن يعني نذكر ناس تاني ليه اللي هو كتب اعراب القران. كتب اعراب القران استحسن تجيب لك كتاب ايه في الاول كتاب بسيط يعني مش لان كتب الاعراب لو موسعها هتتعب. ففي ناس تلاقي عامل ايه اعراب جزء عام حلو ده هات فنصيحه شوفوا حد في كتب كتير بقى اعراب احنا عايزين اعراب جزء عام بس ليه تاخد بقى ايه بدل ما عمال انت شغال نحو شغال نحو طيب بيستفادوا بايه ايه ده لكن نصيحه الناس كلها تبدا باعراب الفتحه. شوف اعراب الفتحه ايه المعنى معنى عشان تعرف ايه الابواب المهمه لان احنا قلنا ان هو اله ما انا برضو بتعلمها عايز ادرس نحو تخصصي وكل حاجه بس برضو عايز افهم القران الاول برضو ده اهم حاجه ليا في الاول يعني بر الصحابة شغال عليه كتاب ممتاز بس يعيبه حاجة عشان كده انا ده كنت لما بوصف كتاب كان اللي هو اسمه ايه المرتل الاعراب المفصل لكتاب الله المرتل كنا بنوصي بيه وان كان كبير بس ميزته انه ايه كل موضع متشابه بيعيد الاعراب مرة اخرى في كتب عشان كده طالع في مجلد انا زمان كنت جبته انا بحب الحاجات الايه اللي عايز ادور على حاجه بسرعه ففي حاجه اروح لها فانا عندي الدور المصون وعندي حاجات مطوله يمكن اطول من الدور المصون لكن هو الفكره في ايه ان هو يقول لك ايه وسبق اعرابه لا ما سبقش فين انا داخل على الصوره دي اقعد انا اطير في المصحف كله عشان اشوف سبق اعرابه انا عايز كل ما اكررها انا طالب انا عيل يا عم قول لي اعرابها تاني فهد يقول لك بس دي واضحه لا مش واضحه لا مش واضح عين كل ما توقف عليها اعربها تاني فانا عايز حاجه كده طبعا اللي مختصر ماشي ليه عشان كده في ناس زمان العلماء دايما يقول لك كل ما تطول المصنفات تعرف ان الناس بقت ايه عقلياتها زي ما كده يعني حالتنا يعني اللي هو ايه زمان تلاقي واحد عالم كبير الناس من ائمه النحو عامل كده قد كده في اعراب القران ليه يا عم يقول لك ايه اعراب ما يشكل من ايات كتاب الله بس لانه دايما عارف طبعا لا مش عارف محدش عارف دلوقتي اكتب عشان كده الحمد لله احنا ايه ان العلماء في وقت ما يجي في يوم من الايام محدش عارف يعرب الشيء لا نعربها لهم فيجي يقول لك ايه اعراب ايات اشكال بابيات ابيات ايه هلا اشكالت كله مشكل اكتب عشان كده في ناس الحمد لله احنا دايما انا احب جدا اللي كان يعني الطالب اللي هو غيرنا بيه في عصرهم ده انقذنا. ليه؟ لما سأله سؤال ايه ده مش عارفين دي راح كاتبها. الحمد لله شوف برضو الطالب الفاشل برضو ليه فوائد، لانه لو ما كانش سأل السؤال ده احنا ايه كنا مش كده. في معظم الكتب ده بنبقى عايزين نشكر الوادي اللي في المقدمة ده اللي هو العالم يقولك ايه وقد سألني بعض طلاب، ايوه روح يا شيخ ربنا يفتحها بوجهك، لانه لو ما سألهوش ما كان يقولك طبعا وايه واحنا بضي بضاعة بسيطة ايوه عايزين هات هات هات البضاعة البسيطة هات نزل هنا حبيبي، لان احنا دي البسيطة. ايوه ما انت لو ما كانش سألوه كنا احنا قاعدين كان زماننا في الضلمة دلوقتي. هو اللي مش عاجبه اللي حاسس انه حاجة ما تستحقش الكتابة دي، ده بيقوله في بعض المتون فقهية المصنف ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ شرح على طول فبقى يقول لك وهذا من تواضعه رحمه الله. ليه من تواضعه؟ طبعا الشراح احنا بنقول الحواشي الحمد لله انها كتبت. ليه؟ لانه زمان كان اي حد بيقرا بيفهم مش محتاج، وعارفين غرضه وليه كده، فكان احنا طبعا بنقول والله هو كتبها كده عشان يا لا ما خدناش بالنا والله، يقول لك وقدم كذا عشان كذا والله هو عمل كده لا ما خدتش بالي بقى. فهو كان بيقول لك ليه رحمه الله من التواضع، يقول لك لانه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا بسم الله لا يبدا بسم الله او بسم الله والحمد لله في روايتين، فهو ابتر او اقطع خلاص. فقال لك هو فالنبي قال كل امر ذي بال يعني حاجه مهمه، فهو عايز يقول لا انا حاجه مش مهمه فانا مش هكتب بسم الله اكتب بسم الله عندك حاجه بسيطه. فلو دي بسيطه اه طب يلا روح ربنا يفتحها في وشك يا شيخ، بس الكلام ده من 800 سنه فكان بسيط يمكن ولا حاجه خلاص. فاحنا ايه اعراب القران الكريم نصح اعراب الاعراب المفصل الكتاب اللي المرتل ده لطيف بتاع بهجت ميزته ان هو ايه كل ايه يعيد تاني، هو مش مطول بيجيب وجه واحد او وجه راجح. ليه؟ لان الوجوه في ايات في القران يعني في ناس في كتب مصنفه في اعراب ايه. الشيخ الإسلام تيمية لي رسالة في توجيه قراءات غير ابن عامر. احنا عندنا في طه قول الله عز وجل إن هذان لساحران. فاحنا عندنا ايه دي كلها قراءات. ابن عامر مخالف الجمهور كله قال إن هذان فده مريح خلاص، يعني إن هذان وإن هذان مشكل. ليه بقى ان راحت فين؟ فان دي نوعها ايه وعاملها ولا غير عاملها ومخففه ومثقله قصه. شنو زي انت عامل لي رساله كامله في توجيه ان هذان يسحر على قراءه غير ابن عامر. فلا الموضوع في ايات مكتوب فيها كتب، بس ما احنا عايزين في البسيط، يعني احنا عايزين كتاب بحيث وانا بدرس نحو ما ينصرفش ذهني عن الغايه ان انا في الاول في الاخر عايز افهم كتاب الله عز وجل خلاص. طيب بلغت القرآن دي يمكن حاجة متقدمة شوية، زي الشريف الرضي ليه كتاب اسمه مجازات القرآن. في طبعا في حاجة واسعة بس احنا مش منحلش على المتقدم قوي يعني، وان كان طبعا مفيش اوسع من الكشاف للزمخشري من ناحية تطبيق كل البلاغة على القرآن، بس احنا عايزين حاجة يعني ايه حاجة ممكن تكون مصغرة يعني. فالبلاغة يعني طبعا البلاغة ذروة الدرس النحوي، يعني هو أصلا النحو هو البلاغة بس اتفصل دراسيا. يعني الجرجاني لما جه كتب دلائل الإعجاز ما سموهوش علم البيان، سماه معاني النحو. فهو النحو العالي بيسموه كده النحو العالي، هو مش درس البلاغة انفصل عن النحو لأسباب تأليفية، لكن هو الاثنين في الآخر بيصبوا في واحد. لكن احنا حاليا بنقول البلاغة بينسحب في ذهن الناس البيان والمعاني والبديع، ولما بنقول نحو صرف بينصرف للناس النحو اللي هو النحو الشكلي يعني. لكن هو في الأصل المفروض الاثنين في الآخر ينصبوا على حاجة واحدة اللي هو فهم مزية الأسلوب ده عن ده ودرجته في الأصح من الأقل وكذا. طيب الإعراب احنا قلنا معاجم، قلنا معاجم فروق الدليل. طيب السنة شرحه اللي احنا قلناه في القرآن يتقال في السنة. عايزين حاجة الأول غريب السنة، الغريب المعاني الكلمات. احنا طبعا مثال اللي احنا قلناه في الأذكار، لأن الأذكار احنا دايما الناس الحاجة بتبقى متبادرة للذهن ان هو ايه او معروفة انك ان شئت تجعل الحزن سهلا، اللي هو الحزن ايه لك الحزن يعني اللي هو ايه حزن يعني. فاحنا بنقول الحزن عكسه السهل، الحزن اللي هو الأرض الوعرة. والسهل إن شئت أن تجعل الحزن سهل، خلاص يقول لك جعلناكم أمة وسطة، فالوسط في الشيء اللي هو إيه أوصفه؟ أعلى مش يعني اسمها وسط النص ده في الرياضة في الجبر في الاعدادي، خلاص فالوسط الحسابي. فده مش الكلام، مش العربي اللي نزل اللي كان بيتكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. فاللي هو فكرة في ايه؟ خل الأذكار، رجعوا الأذكار كلها ليه؟ انت ابتدي هو ربنا يتقبل عشان انت نيتك سليمة ان شاء الله، هو عارف اللي في قلبك، بس اللي انت بتقوله مش هو الدلالة اللي انت بتدعي بيها، يعني خدوها ثقة كده في الغالب اللي بتقولوه مش هو اللي تقصدوه يعني، بس هو ربنا الحمد لله يعني غفور يعني وبتاع، واحنا الامور ماشية والقرآن يعني في اجل من كلام الله عز وجل في دنيا الناس، واحنا بنقوله يعني ربنا بيتقبل مش كده؟ صلى الله على محمد. قال ايه؟ ولا اقول الف لام ميم حرف، ولا اقول الف لام ميم حرف، بس ايه؟ بكل حرف 10 حسنات حرف، يعني ما قالش فهمه ولا مش فهمه، لان كنا هنبقى في ازمه شديده جدا جدا. احنا كده انت بتقرا وبتثاب الحمد لله ان شاء الله يعني ربنا تقبل منا، لكن فعلا لما بتيجي انت تقرا المعنى والمصحف هو ده اللي كان بيقصده. في حد كان الشيخ كان عامل تدوينه طويله 50 معنى من المعاني التي يكثر فيها الخطا في القران اللي هي شبه العامي، فاحنا اللي هي ايه شبهه فاكيد عارفينها، منها أم الوسط وجابوا الصخرة بالواد وأهش بها على غنمي، يقول لك أهش بها على غنمي يعني ماشي أهش هو أهش بها غنمي يعني إيه؟ ماسك العصاية بيمسك الشجرة يخبطها، فدي الهش، الهش إن هو يضرب الشجر فينزل الورق فتأكله الأغنام، فاللي هو بيهشهم يعني يطير وراهم. فهو اللي احنا بنقول ايه دايما المصري اذا قرأ القرآن يعني ايه في الغالب ربنا بيغفر له بيرحمه يعني، بس هو في الغالب المعنى اللي في ذهنه مش هو ده المعنى اللي لا بس سيارة ما يعني يوم سيارة ومصانع خلاص. الشاهد نرجع تاني، عشان كده احنا بنقول ان معاني مفردات مهمة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه ده المفردة دي معناها في اللغة اصلا ايه قبل ما اي مستوى اعمق من كده يعني، خلاص. طيب السنة برضو غريب الحديث، طبعا اجل كتب الغريب على الاطلاق النهاية، النهاية لابن الاثير، بس ايه في حد معاصر عمل كتاب اللي هو اخونا مين اسمه الجامع، اظنه الجامع في غريب الحديث، ميزته طبعا ان هو جمع ايه 7 أو 8 كتب منها النهاية، يعني النهاية في غريب الحديث بتاع ابن الاثير اوسع حاجة كتب على الاطلاق، بل ما هو مصدر من مصادر الخمسة الاساسية للسنة العرب بتاع المنظور، حاجة جليلة جدا، لكن هو ايه ما اكتفاش بيه يعني، هو في غريب الحديث لأبي عبيد، وفي تصحيح غلط أبي عبيد في ابن قتيبة، وفي أغلاط المحدثين بتاع الخطابي، وفي الفائق بتاع الفائق الزمخشري يعني رضي ربنا يرحمه ويتجاوز عنه، الفائق فوق الرائع في غريب الحديث، هو جمع كل اخونا بتاع الجامع ده جمعهم كلهم الكتب القديمه ورتبهم وحطهم كلهم في كتاب واحد، مش فاكر اسمه والله، هو بحس اسمه معاصر، دكتور معاصر في عدد مجلدات، لو شفتوه بي دي اف هيبقى لطيف جدا. ليه؟ لانه لو جبت اللفظه ودورت عليها هتفك لك كل الاحاديث اللي فيها اللفظه دي، خلاص، وبالذات الحاجات المتبادر للذهن ان هي معروفه غالبا مش معروفه، ماشي. طيب اعراب الحديث برضو، وان كان طبعا القران مخدوم، القران اعرب تام، حتى القراءات الشاذه لها كتب مصنفه زي ابن خلاوي وابن جني وغيرهم صنفوا في الشاذ اعراب القراءات الشاذه، بس ده ما يلزمناش قوي يعني، والا طبعا هو علم جليل جدا وليه فايده كبيره جدا في الخلاف الفقهي وغيره، لكن الشاذ اعراب الحديث اوسع كتاب في غريب الحديث هو في اعراب الحديث هو عقود الزبرجد، طبعا كل شراح الحديث بيعربوا كلمات كتير وهم ماشيين يقول لك دي ممكن تشكل يا ريتهم كانوا عربوا كله يمكن بتاع، فنصيحه مثلا انتوا بتبداوا لو حد بيقرا في الاول حاجه حديث او بيحفظ ال40، في ناس كتير اعربت ال40 نووية، فتروح تشوف كتاب اعراب 40، في ناس منزلات بتبقى في جزء 40 نووية زي جزء عامه كده هتحفظه او حفظه، شوف اعرابه وشوف الغريب بتاعه من كتب الغريب اللي احنا قلناه، وابدا بالبسيط فالاعقد، خلاص. واعراب الحديث اوسعهم عقود الزبرجد بتاع السيوطي، طبعا في حاجات مصنفه فيه زي اعراب ال40 كده، اعراب ال50 الرجبيه، اعراب بعض المتون الحديثيه المهمه، في ناس بتعرب الكتاب كله. ايه طيب اسمه؟ عبد السلام بتاع الجامع في غريب في غريب الحديث عبد السلام علوش ده إدارة إيه المنهاج ولا إيه؟ طيب خلاص كده احنا قلنا ايه ادي حاجة عن الايمان حاجة عن القرآن حاجة عن السنة طبعا البلاغة برضو البلاغة النبوية في زي مجاز القرآن هو نفس المؤلف الشريف الرضي عامل مجاز الحديث هو في عبد تواب وفي حد شغال هنا في حد ورانا اسأل لنكون معطلين حد لا تفسير اجمالي ما بيقولكيش فين موطن فين موطن الافاده يعني المعنى التفسيري ده استفيد من جزئيات النحو فانت لو ما فهمتيش ان النحو ده يعني مثلا لو انت ما فيش قال واحد صديقي فرنسي دايما زمان مات من كتر ما ذكر الحديث كل ما اصلا قلت له والمحاضره جيت سيرته يونس ده ربنا يبارك فيه يعني فرنسي من اصل عربي هو بيتكلم زي بيتكلم كذا هو كان بيتكلم 5 لغات اضعفهم العربي من اصل امازيغي فيعرف امازيغي بيعرف فرنساوي بيعرف نيتيف فرنساوي يعني هو عايش في فرنسا وبيتكلم انجليزي ويعرف عربي مكسر شويه بس كان يعني بيفهم عربي يعني بس مش ما يقدرش ينتجه بسهوله فكان التقيته هنا في سنه 2007 ويمكن ولا حاجه 2008 في مصر بيعمل ماجستير تاريخ او حاجه زي كده في حد اخ تونسي عرفه علي فقال له ايمن مهتم بالاسلاميات والتاريخ وكده فممكن يفيدك في المراجع او كده فسالني شويه اسئله فانا ايه صار بيننا وبين بعض ايه علاقه قعدت اسبوع يمكن او اسبوعين في مصر فكنا نقعد مع بعض نروح مشاوير نتغدى بتاع وبتعرف عليه وشوفه بفكر ازاي فسالني شويه اسئله فقلت له هو نصيحه ادرس عربي قال لي ما انا اعرف عربي كويس قلت له فين ده العربي الكويس اللي انت بتعرفه قال لي ما انا بقرا يعني بقرا قران قلت له انت بتصلي قال لي الحمد لله تقرا الفاتحه قال لي بقرا الفاتحه قلت له طب قولها كده قال لي لا يعني مش للدرجه دي هو بيعمل ماجستير تاريخ قلت له لا قول اهو فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قلت له بس قال دي ايه قال لي قال له اللي هي ذا اللي هي يعني قال التعريف قلت له لا هو التعريف هو طبعا بتفيد التعريف وزياده يعني التعريف مضمن جوه قال بس قال لي الاستغراقيه ليها معنى زائد اللي هي الحمد لله الحمد لله وقلت له خلاص دي معناها كذا شرحت له اللي هي فكره الاستغراق وان انت ايه علامتها ان انت تشيلها وتحط كله وبتاع وتستقيم الكلام فقال لي ماشي كلام ده كلام جميل قلت له طب روح هات حافظ سوره العصر فقال لي قلت له قول كده فالعصر ان الانسان لفي خسر قلت له الانسان قال دي ايه قال لي اللي هي ذا فقلت له لا لا لا ذا قلت له دي اللي هي الجنسيه هي قال بس الجنسيه اللي هي جنس الانسان اللي هي مش دي استغراق ودي فده معنى اضافي لما انت المعاني دي كلها تتجمع معاكي الانفعال القلبي بمختلف الانفعال القلبي مختلف عشان كده احنا دايما نقول لك ايه الحمد لله والشكر لله طب هو ايه الحمد طب ايه الشكر لانه معنى الحميد غير معنى الشكور فايه بقى الشكور هو ايه معنى الحميد لانه ده المعبود اللي انت بتتوجهي ليه قلبيا وعباديا وبتاع انت مش عارفه صفته عشان كده دايما احنا بنقول ايه معظم اسئله الناس اللي بتبدو ان هي اسئله الحاديه او شكيه او كذا هو فعلا ما يعرفش ربنا ما يعرفوش بصفاته هو طبعا الله عز وجل لا يعلم ذاته الا هو لكن احنا عرفنا الله عز وجل بتعرف يعني ببعض الصفات اللي بندعوه بنعبده بيها وبندل الناس عليه على هذه الصفات في حدود اللي احنا نعرف فهذه الصفات اصلا تتنافى مع الاسئله اللي بيسالها يعني يقول لك طب افرض انا عملت كذا كذا كذا وفي الاخر يبقى كده ضاع كل اللي انا عملته يا ابني ربنا شكور المعنى ده شكور يعني يجزي بالكثير على القليل يعني اقل حاجه انت ممكن تعملها هيجزيك بالكثير جدا عليها وحميد يحمد ليك الفعل والله عز وجل يحب الحمد فانت هو الله عز وجل بيحب الحمد فانت بتتقرب له بما يحبه وكذا ففي معاني معينة عشان كده احنا بدينا في الاول خالص بما يستعان من اللغة يستعان به من اللغة على فهم اسماء الله الحسنى الاول مين ربنا فانا ما اعرفوش غير بالعربي عشان كده احنا دايما بنقول ايه حتى يعرف الناس الاول بمعاني اسماء الله الحسنى في العربية والا لو انت قلت له ذا موست جريس المعاني اللي في الانجليزيه لن تقوم مقام حتى كلمه جاد نفسها لن تقوم مقام الله او الرب في العربيه. انت تشرح له المعنى اللي جوه الجذر العربي اللي هو موجود في انا لينا اخت ربنا يبارك فيها المهندسه سميره مصريه هولنديه كنا اديناها جزء من الجذور الجذور الاولى اول 10 شيوع في القران اول 20 وترجمتهم للهولندي وعلمت بيهم عربي هناك للمسلمين وغير المسلمين اثر غير عادي لما بتشرح له المعنى المحوري بالهولندي. فهو المعنى اللي قام في ذهنه هو المعنى العربي بس بعد شرح مطول طبعا. يعني انا بصراحه انا كنت هي بتقول لي لا بعدد ساعات محدوده صغيره جدا علمتهم فيها عربي بالجذور الاكثر شيوعا وبالطريقه دي وبتاع وقالت لي جايين مصر زياره طب هيعملوا ايه يا سمير؟ قالت هم عايزين يتعلموا شعر جاهلي وشعر هو ايه شعر جاهلي؟ لو هم اتعلموا كام عربي ليهم كام ساعه؟ قالت لي 20 ساعه مثلا 20 ساعه بس تعليم عربي يعني 10 محاضرات ولا حاجه ما يعرفوش اي قبلها عربي وفيهم من غير مسلمات. طب هبقى عايزين ايه بقى؟ قالت لي 4 أو 5 محاضرات مكثفه في الشعر العربي وتاريخ الادب عند لو يقروا شعر جاهلي والمعاني قلت لها ده ما يستقيمش. قالت لي بس انا هو ده قلت لي لا هم هيفهموا كويس يا بنتي ازاي؟ قالت لي ما هو حد يشرح لهم بالانجليزي بس هم يعرفوا يقروا عربي. المهم قلت لها انا هاخدك على ماشي. زوجتي شرحت لهم بالانجليزي تاريخ ادب وشعر قالت لي انا استغربت فعلا من اول حصه اقول لهم اقروا شعر جاهلي اقروا شعر جاهلي اقول لهم فين جذر علمه في الصفحه دي كلها جايبين يجيبوه اي جذور اتدربوا عليها يجيبوه صفحه قران فين الجذر ده مشتقاته يجيبوه. طب اللي هو في تتوقع هيكون معناه ايه؟ ده احد الاختبارات في الاختبارات اللغويه اسمه اختبار التخمين. انت تتصور يقول لك لا في الاخر في الغالب ما دام هو في الجذور كذا والزيادات كذا يبقى في الغالب هيفيد كذا لو هم اتعلموا بطريقه المعاني المحوريه بتاعت حسن جابر. فقلت لا والله يعني انا امنت بالله يعني فعلا هم قادرين يعملوا ده بس انا اسرع بكثير مما يتصور. في المدخل ده بتاعني معاني مفردات ثري جدا. طيب نرجع تاني الفقه والاصول هنشير على حاجه مهمه جدا ان الناس بتتعامل مع الخلاف الفقهي الفقه مذاهب جوه المذهب نفسه اراء احيانا بيبقى في المذهب 6 أقوال و7 أقوال و8 أقوال واحيانا اكتر من كده في المذهب الواحد. واحد يقول لك ايه يا اما هو مش دين لانه كل الناس بتختلف في الطريقه فاحنا بنقول له لو ادركت موطن الخلاف لعلمت لما اختلف. فالموطن مرده لايه يعني مناط النزاع فين او مناط الاختلاف حاجتين واحد في اللغه ومدارك الناس انظارها في التعامل مع اراده الله عز وجل ففيها جزء هنا اللي هو بتاع الايمان ده جانب لا يلتفت اليه كثير من الناس حتى في تدريس الفقه يعني يقول لك الفقه حس احنا بصين لها كده والمعاني كذا ومش عارف ايه فاحنا بنقرر هذه القاعده فالناس اختلفوا 1 2 3 4 فالناس بيقول لك كده في طبعا هو لا الخلاف مرده الحاجتين مهمين جدا اختلاف لغوي بالاساس احنا القواعد اللغويه اللي هي اللغات الوصفه اللي سالت عليه الاخت في المحاضره احنا القاعده النحويه ايه جوه المذهب قواعدنا الدلاليه ايه فواحد يقول لك ده مش مختلفين اللغه علم زي اي علم فبيختلفوا احيانا في القاعدة الوصفه فالاختلاف ده حجمه قد ايه في واحد دكتور اسمه مش فاكر اسمه كان عامل رسالته الدكتوراه بتاعته اسمه تكوين ملكه الاجتهاد من كتاب بدايه المجتهد ونهايه المقتصد لابن رشد الفقيه المغربي كان عامل كتاب اسمه بدايه المجتهد ونهايه المقتصد بيجيب ايه بيجيب الخلاف بتاع المسائل الفقهيه الكتاب فيه 8000 او 9000 مساله فقهيه من امهات المسائل يجيب المساله ويقول لك اختفقوا في كذا اجمعوا المذاهب الاربعه على كذا واختلفوا في كذا وسبب الاختلاف كذا اختلافهم في الاصول اختلافهم في الدلاله اختلافهم في ثبوت النص اختلافهم وجابه. فالراجل عمل دراسه الدكتوراه على وعمل احصاء دي هي محل الشاهد من الكلام جاب سبب الاختلاف ما بين المذاهب الاربعه طبقا لما ورد في الكتاب فطلع 33% من الخلاف الفقهي اختلاف في دلالات الالفاظ 33 تلت الاختلاف في الفقه بسبب دلالات الالفاظ تلته و 38% بسبب الاختلاف في الاصول في المدارك انت بصص لها ازاي صلاة كده ولا كده اللي هو ايه الصحابه اللي لا يصلي لنا احدكم العصر الا في بني قريظه في ناس قال لك هو قصده ان احنا نصلي بسرعه فهو مدركه ان هو عايز هو التقوى هو عايز يتقي الله عز وجل عايز يصلي بس فهمه وادراكه عن الله عز وجل انه لازم يصلي في طريق. الثاني هو احنا هنصلي واحنا متعبدين بقول الله عز وجل ورسوله، لكن هنصلي لما نوصل، لانه النبي قال ما حدش يصلي الا في بني قريظة. في ناس قالوا لا ما احنا هو النبي من اول ما بعث ومن اول ما الصلاه فرض كل يوم بنصلي في مواعيدها، فده لا يحيله، ده الاصل وبتاع. والاثنين النبي اقرهم في الاخر، وان ده مدركين موجودين. واحد يقول لك طب ازاي اقرهم الاثنين؟ الاثنين مرضات الله عز وجل موجوده فيهم، كل واحد ارضى الله عز وجل من وجه. مين اللي مسك الكلمتين دول بتاعت ارضاء الله عز وجل؟ وده انا في رايي الشخصي اهم بكثير جدا من تدريس الناس الفقه. الخلاف الفقهي مجرد ان هم اختلفوا في دي عشان القاعده النحويه دي، انت تحس ان الموضوع ايه صناعيه مختلفين مع بعض. فين الجانب الايماني؟ هو ليه مدرك يعني؟ ده اصلا لن ينال الله لحومه ولا دماءه ولكن ينال التقوى منكم. يا الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون. يا الناس اعبدوا ربكم لعلكم تتقون. التقوى التقوى التقوى التقوى، فين بقى التقوى ده؟ الامام الشعراني الصوفي، الامام الشعراني ليه كتاب اسمه الميزان. الميزان جاب فيه كل الخلاف الفقهي من منظور صوفي. ايه اللي قام في قلب الفقيه من تقوى الله عز وجل من زاويه عشان قال دي انا كتابي كذا؟ كتاب فوق الرائع وكبير مش كبير، اسمه الميزان بتاع الامام الشعراني. بس هو ليه اتنين ميزان، احنا المقصود هو الميزان ده، الميزان بتاع الخلاف الفقهي. خلاص، في فوائد عظيمه جدا. وفي كتاب طبعا للعلامه الهند، علامه الهند، كتاب اسمه الشريعه وحاجه، لحظه، برضو هو مترجم اظن عن الارديه، للعلامه الكندهلوي، اسمه الشريعه والشريعه والطريقه. الكندهلوي امير الهند، كان امير الهند في وقته، هو كان علامه فقيه زي الهند، عدى عليها كذا كذا واحد فقيه وامير سلطان ومحدث. الكندهلوي منه، ومحمد صديق خان بتاع نزول الابرار منه، من امراء الهند، امير سلطان ايه الشريعه والطريقه. يقصد بالشريعه الفقه بالمعنى الصناعي اللي الناس بتمارسه، ويقصد بالطريقه التصوف. فبيقول ان ده من غير ده مفسد، وده من غير ده جاف. ومآخذ الصحابه، مدارك الصحابه في الفقه والتفقه على الله عز وجل، فهم مراده وكذا، كان فيها قدر كبير جدا من الديانه وبتاعه مش عارف ايه، لا تذكر في عرض الكلام. فالراجل اوسع يعني، وسع المساحه جدا في ذكرها. وكتاب الميزان كله مفرد لهذه الطريقه، يعني يقول لك اللي قال اللي اقرب اقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا ما اقولهاش في الصلاه، بسم الله الرحمن الرحيم ايه القران ولا مش ايه، ايه في الفاتحه ولا مش ايه، خلاف فقهي ومعروف وبتاع. واحد يقول لك طب ماشي خلاص، يعني ايه هتحس ان الخلاف ايه جاف. تقرا في الميزان تلاقيك بتبكي، مسائل في الطهاره تلاقيك بتبكي. ليه؟ لا المساله ده باصص حته ثانيه. عشان كده حد يعني حدشت ان الشيخ عماد عفه الله يرحمه كان اللي بيشوف الدرس بتاعه ومش سامع الدرس، يعني هو مش سامع ايه اللي بيقوله، هو بيتكلم في الفقه باب الطهاره مثلا، وتلاقي ناس مدمعه وبتاع. هو الشيخ ده درس التزكيه؟ لا هو فقه. وانا لا ارى المساله الا بهذه الطريقه. ليه؟ لان العلم الا لم يقربك لله عز وجل، هو مش العلم يعني، هو مش ده. والا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الصحابه كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلس ايه؟ ذكر للجنه والنار والله عز وجل وبتاع. فاللي هو النبي قال لو وصف حال الاصحاب معاه، قال لو بقيتم على الحاله التي انتم فيها عندي وفي الذكر القعده دي، لا ده الوضع كان هيبقى مختلف جدا. فلا هو ده الطريق، هو دي كده. كان يقولوا الامهات زمان، كان يقولوا احمد بن حنبل ولا مش عارف مين، حد من الائمه الكبار، كان في مجلسه يقولوا 5000 محبره او اكتر، 5000 يعني 5000 طالب علم بيحضر، يقولوا محبره يعني يقول، ويقولوا مش عارف قدهم ولا ثلاث اضعافهم جايين قاعدين ما بيكتبوش. كانت الامهات ترسل الصبيان وهو صغار، حتى بيروا عن حد من الائمه كانت امه بتبعته بالطريقه دي، تلبسه حائط حلو وتنظفه، يعني يبقى لابس عشان ما يؤذيش الناس، يعني مش اللي هو واكل شوكولاته وروح حبيب المسجد، لا منظفاه يعني وبتاع، وتقعده تقول له اذهب الى فلان فتعلم من هديه ودله وسنته، يعني يروح يتعلم الادب والاخلاق وبتاع مش عارف ايه، لانه ايه هو ده اللي ايه المراد النهائي يعني. عشان كده حد ابن وهب اظنه من تلامذه مالك كان يقول صحبت مالك 20 عام 20 سنة صاحبه، يعني بيطلب العلم عليه يعني، تعلمت منه الأدب في 18 عام وعلمني العلم في عامين. والأول كان بيه بيوزب نفسه، فهو ده الهدف النهائي اللي المفروض الواحد لا يحيد عنه يعني. الشاهد سلطان سلطان الهند زي اورنجزيب كان فقيه حنفي وصديق خان والكندهلوي، والكندهلوي من علماء الصحوه الشديده جدا، الصحوه الحديثيه وبتاع، وكان عالم كبير جدا خلاص، وعالم وصوفي كمان. الشاهد الكتاب الشريعه برضه في فكره الحته، فكره ايه؟ خلاف المذاهب بين المذاهب، بس من المأخذ الفقهي او القلبي يعني خلاص. طيب ايه الشريعه والطريقه بتاع الكندهلوي، محمد الكندهلوي خلاص. واحنا قلنا ايه؟ لان هو بيتكلم على الائمه، الناس احيانا بتلمح الفقه نظر المتاخرين، الامام المتقدم يعني حسبهم الله حسيبهم يعني، كانوا اولياء يعني اكتر منهم، كانوا صناعيه يعني. حتى الامام احمد لما سئل قالوا له مين، نسأل من بعدك، فقال فلان، فسمى ناس، فقالوا يعني هو مش قد كده في العلم يعني او في الحفظ وبتاع، فقال عنده رأس العلم الخشي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اول علم يرفع ما بين الناس هو الخشوع، خشوع في الصلاة، فتدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشع، فهو ده العلم المقصود قديما. وكانوا السلف او الطبقة الاولى من العلماء كانوا على هذه الطريقة، عشان كده كانوا الفقه كان قليل الكلمات بس يعني كان ايه مركز جدا. فلا تنظري للمتاخرين يعني، بصي على الكلام في الاول خالص، لا الأول الامام الاول نحن نقطع من انه ده كان قائم في قلب، واشعراني جابوش من عنده يعني هو مدون اشعراني متاخر شويه، لكن ده في ناس كاتبه يمكن مش موضوعنا قوي، عامله النحو بالطريقه دي، نحو القلوب الصغير ونحو القلوب الكبير، القشيري كتاب صوفي بس في النحو، يشرح الباب، يشرح الفاعل، فيقول الفاعل حكمه كذا عند النحاة، وبعد كده يقول المعنى الإشاري اللي بيسموه المعنى الإشاري اللي هو المعنى الصوفي. كتابين كلهم كده مطبوعين كده زمان، طبعتهم الهيئة المصرية الكتاب برضه، نحو القلوب الصغير ونحو القلوب الكبير، قشيري صاحب الرسالة. في حاجة مثلا القرآن في يعني مثلا احنا حفظناه واحنا اصلا صغيرين، احنا طبعا مش مدركين اي حاجه، اديك ادركت. طيب الاصول بقى ان احنا مثلا لو حد يدركه ان شاء الله انت تتعلمي فتعلميه، بس ازاي ان انا يعني اعوذ مثلا في يعني مثلا في بنات انا بحفظهم 10 سنين مثلا معاها 20 جزء، ليه بقى اعمل تفسير ايه؟ ما هو يبدا بهذه الطريقه ان هو بيقام عنده الاول معاني العربيه يفهم، يفهم لا لا لا يفهم يفهم ازاي ده جو جو جو جو ايه؟ مش هيبقى فيه كمية، انا قلت لك كمية، لا لا لا ده حتى لو معنى او معنيين. بص اسم حضرتك نورهان. كتاب الله عز وجل الذي كلم به الناس، على خلاف ما بين المذاهب في العد، ده مش موضوعنا خلاص، والا عد الآية ده علم في خلاف في المذاهب، احنا على عد الكوفي، لكن الشاهد بغض النظر عن ده مذهب مين في العد، 77441 كلمة، ده كتاب الله عز وجل كله خلاص. دول كلهم كام؟ 1791 او تقريبا اهو رياضه 1800 جذر خلاص. ال100 جذر الاكثر شيوعا في القران بيمثلوا 67% من استخدام القران، ال200 جذر الاكثر شيوعا في القران بيمثلوا 80% من الاستعمال القراني. فهب انك علمتيهم ال100 جذر اكثر شيوعا او ال200 جذر اكثر شيوعا، ده ايه اخدهم 10 10، تعلميهم انت، تتعلميهم الاول من بالطريقه اللي احنا قلناها، تروحي مع الله اكبر الله، تروحي المعجم الاشتقاقي وتفهمي الكلمه والمعنى المحوري، تحفظي لك بيت شعر عليها بيتين، هنقول دلوقتي موضوع الشعر ده حتى عاملينه ستار لوحده كده اهو. الشعر ايه ماله في ايه؟ مش اللي هو جايب كل جزء وتحكيم مثلا، ده احصائي، انا قلت في كل جزء، لا انت فهمت عني غلط، انا هقول لك دلوقتي، لكن هو الشاهد الشعري ميزته ان هو الاحصاء اللي فيه عامل زي تكوين ملكه الاجتهاد، ده الاحصاء مين الشعراء، يعني انت لما تقرا تعرف مين الشاعر، مين ديوان اكتر واحد مستدل به كتاب الله، العاشر الكبير مايون، ما انا هقول لك تعملها ازاي. انا ساعتها اديتك المانيوال، يعني هو قلت لك الشاعر جاب الاحصاء، انت عرفت الشاعر وعرفت كتب التفسير، فتروح لكتاب التفسير تجيب البيت تحفظه. طبعا في حد مفرد لده غششك بس تجيب لي سندوتش ميه وكركديه. طيب دقيقه كده، الراجل ده يجيب لنا ميه. ابن محمد عبد الوهاب عظيم. ايه ده ابني والله. هو انتوا عارفين ان في العربيه يجوز ان الواحد يقول على الاب غير الوالد، عارفين كده؟ فلا يقال الوالد الا للاب الحقيقي، ويقال على الاب ويقال الاب لغير الوالد الحقيقي. عشان كده يكن الناس باولاد وهمين فيرتشوال. يعني تقول ابو عبد الله، فين عبد الله؟ يقول لك لا هو ما اتجوزش، بس احنا يعني ايه على زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من باب التلطف مع السيدة عائشة. السيدة عائشة لم تنجب من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرزق الاولاد الا من خديجة عليه السلام وماريا. فكان يقول لها يا ام عبد الله، عبد الله ده عبد الله بن الزبير ابن اسماء اختها، هي خالته. وعلى الصعيد لغايه دلوقتي والاقاليم يقول لك ده عمي وخاله وبتاعه، هو مش عمه ولا خاله، ده بعيد قوي. بس ايه، وده على فكره ملمح حسن، الاحساس الانسان الناس كلها من ذوي الارحام والقرابه وبتاع، ده ملمح حسن، حتى ملمح قراني. لا هو ابني روحيا يعني مش. مرة حد من اخواننا احمد محسن كان بيحضر معانا وهو في اسبانيا بيوري حد بنت بتدرس معاه هناك، فاجنبيه فيعني مفهوم الثقافه العربيه مش عندها قوي، فهو بيوريها صور، ففي صورتي انا في الصور، فلا ده ابي، فيقصد ان انا دايما اقول له انت ابني احمد، يعني من باب التبني العلمي والروحي اكتر منه طبعا ابني حقيقي. فقلت له والله ده اتجوز مامتك يعني بعد ما والدك اتوفى؟ لا لا لا لا لا لا يعني قعد فتره يشرح لها، عشان لان احنا الفرق بيننا وبين بعض في السن يعني، لا والله ده خلفك انت والله ما شاء الله. والا طبعا ده زمان كان لا يستغرب، لان الشافعي بيقول شاف ست جده في مصر، وصلت جد بيت جد ده عنده 21 سنه، ف 21 سنه وجده اللي هو اتجوزت وهي عندها 10 سنين، 11 سنه خلفت اول بنت، البنت ب 9 سنين 10 خلفت بيت جده. مصر زمان ايام الشافعي، امام الشافعي مولود 150. لا ملوش دعوه بالجو، هو اللي انت بتقوليه ليه معنى مرتبط وحيد مش بالمناطق، لا انثروبولوجيا متعلق بالاسم، بالاسم، الاثنيات، الاسم. في ناس بتربط ما بين الحراره مع الاسم، يعني مثلا الافارقه بيربطوهم اليابانيين مثلا ولاد وبنات متاخرين في البلوغ عن كل الجنسيات، بتعود افريقيا بنت ممكن تشوفها عند قد ايه العموره دي 8 سنين، فاللي هي ايه ما شاء الله انثى مكتمله وطول بعرض وبتاع، ليه حجمها وفي كده خلاص. وفي جنسيات زي اليابانيين، اليابانيين والاسكيمو وبتاع مش عارف ايه، تلاقيه سنه 19 سنه ولسه طفل ما بلغش، فاللي هو ده انتوا ايه بتاخروا ليه عندكم البروده بقى وبتاع. في ناس بتعلوها للجانب الحراري، بس انثروبولوجيا هي متعلقه بالاسم اكتر، لانه في ناس خدوا اليابانيين من المناخ بتاعهم من اول ما اتولدوا وكانوا عايشين في امريكا وبرضه تاخر بلغهم. اتفضل يا دكتور سيد محمد، فسحوا للدكتور هاني. اتفضل يا مولانا. احنا ماخدين بمبدا التفسح والانضغاط، واحد يتفسح لاخوه المسلم وينضغط عشان اخوه المسلم برضه ايه. طيب نرجع تاني، فاحنا قلنا ايه، فين الاخت اللي كانت بتسال؟ خلاص كده. فالموضوع ايه، القران ميسر للذكر من التفسير ان هو محدود، يعني محدود طبعا في العدد، يعني بقول لك كله 77441 كلمه، من ناحيه الجذور 1800 جذر. النسب تخيل انت واحد يقول لك انا عايز افهم عن الله عز وجل مراده، يا سيدي اول 100 جذر يفهموك 67% من النص، ده بالاحصاء القران. فاحنا 100 جذر دول، هاب ان انت في رمضان، خدي بقى برنامج عمل، لو انت في رمضان كل يوم درستي 3 جذور وما تستسهلهمش، لانه مش بقول لك 3 كلمات، بقول لك 3 جذور. يعني في جذر بيبقى واقع في القرآن ب 2800 مرة، فانت لما تتعلميه هتفهمي كل الاشتقاقات، ففي قدر من الدقة في الاختيار. فلو انت كل يوم فهمتي 3 جذور بالمعنى المحوري من المعجم الاشتقاقي وبعض المصادر اللي احنا حلنا عليها، هتبقى فاهمة ايه في اخر الشهر. المين جذر الاكثر شيوعا، يعني فاهمة كام في المية من النص، 67% من القرآن ده من الجزء. فالمسألة متأتية احنا بنجمعها. احنا طبعا احنا مجمعينها لانه ده شغلنا في المدرسة، مدرسة كلمات. احنا عاملين 500 جذر اكثر شيوعا بكل تصريفاتهم الصرفية بكل استعمالاتهم بكل حاجة، بس مش مدون. احنا عايزين هننزله كتاب ان شاء الله اللي هو ايه 500 جذر اكثر شيوعا في القرآن. احنا شغلنا على 500 لأنه بيعملهم للأطفال عشان السؤال بتاعي. احنا عايزين الطفل، احنا كل الأنشطة اللي بيمارسها من 500 جذر الأكثر شيوعا في القرآن، بحيث الطفل أول ما يوصل لسن التكليف يكون ده مستهدفنا ان هو يفهم كل جذور القرآن. فإن ادعينا ونبقى صادقين في الادعاء ان هو ده هذا الطفل أو اللي كان طفل يعني فاهم الجذور بمعناها المحوري كلها، ما نبقاش مبالغين بشكل استقصائي، لان احنا اللي عاملين الانشطه اللغويه حاطين فيها كل الجذور دي من الصفر. يعني هو الطفل بيبدا يتعرض للجذور دي من عنده 4 سنين، هو مش عارف ان احنا بنعمل كده، بس احنا بنعمل كده، بنعمل كده في بناء المنهج يعني. اللي خد خلاص كده ايه فصول ايه في انا بأي حد بنات اختي ودتهم عشان يبقوا هم هيتخرجوا قريب، فقالوا لي طب ممكن نرجع فيها اطفال ندرس لان ما عجبتهم اللعبه. خلاص طيب كده احنا قلنا غطينا الكتاب والسنه والفقه والاصول. الكتاب اللي حلنا عليها احنا بنقول تاني اهو 33 في الراجل في الاخر في الرساله هي رساله دكتوراه، 33% من الخلاف الفقهي، 33% من الخلاف الفقهي مرده لدلالات الالفاظ، الخلاف في دلالات الالفاظ. 38% خلاف اصولي. يبقى احنا كده لو جمعناهم 33 و38. طبعا الاصول يا اخوانا يعني اصول الفقه لما تيجي تتفكك كده هتلاقوا ان كل الماده لغه ومنطق وكلام وعلم كلام. يعني في الاخر اللغه هتلاقيها مثلا مبني عليها تلت من الادله، تلك الأدلة الأصولية في الغالب هتلاقيها بسبب حاجة لغوية، فتلك الأصول لغة، وتلك الخلاف الفقهي بالإحصاء 33% دلالات ألفاظ. يبقى أنا لما أكون مشتغل بدلالات الألفاظ وتحريرها، دلالات الألفاظ مش أي ألفاظ، مش مطلق ألفاظ، أنا بتكلم على عشان كده إحنا بدينا بالقرآن والسنة. لو أنت معاني القرآن غريب القرآن وغريب السنة، السنة على فكرة لو عملناها بالطريقة دي ما ما ما الألفاظ ما تبقاش أكتر من كده. القرآن احنا عندنا مثلا في محاولات للاستقصاء السنه، في طبعا في ناس حاولت تجمع السنه قديما، لكن احنا عايزين رقم نتحرك حواليه الشيخ الشامي حل عليه قبل كده كذا مره. الشامي عمل حاجه لطيفه، جاب الكتب التسعه وجاب الكتب ال14 وراح مجمعها مع ازاله المكررات. ايه الكتب التسعه؟ صحيحين، سنة أربعة، موطأ مالك، والداريمي، مسند أحمد. دول ايه؟ التسعة. ال14 نضيف على اللي أنا قلته صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، مستدرك على صحيحين للحاكم، وسنة البيهقي، والمختارات للضياء المقدسي. كده كتب ال14، ادي التسعة ده ال14. الراجل جه جمعهم وبعد كده شال المكررات وبتاع، طلع له في الآخر الكتب التسعة من أصل 62 ألف حديث. لما شال المكررات وشال طلع له دول طلع 16000 حديث. خلاص لما ضاف عليهم كتب في الاخر الرقم كله من من من اصل بعد ما الكتب كلها 114000 حديث وحاجه، هيطلعوا ايه رقم يعني تقريبا ربعه ولا خمسه هي دي الاحاديث بدون مكررات. خدهم وراح مجردهم على المعاني، جاب حديث اتم حديث في المعاني معينه، جمعهم طلعوا 4000 وكسور بس، ونجمعهم في 3 مجلدات اسمه منهاج السنة. خلاص فلو واحد عمل على منهاج السنة يمسك هذه منهاج السنة هو معاه ال4000 حديث دولة، في الغالب فيهم 99% من المعاني اللي وردت في السنة. لو انا عايز ايه افهم الالفاظ اهتم بالكلمات بس كلمات محصورة، واروح رايح لايه للجامع في الغريب بتاع سامي اسمه ايه بتاع عبد السلام علوش، ده مجمع السبع كتب الاهم في غريب الحديث اللي هو الفائق بتاع الحديث وكتب ابن قتيبه وابي عبيد وغيره، يبقى انا كده عندي المعنى بطريقه المعنى المحوري، المعنى والاحاديث جل الاحاديث او جل معاني الاحاديث، فانا برضو يبقى كده انا بعمل ايه؟ ختمه قران، ختمه سنه، وانا جاي ادرس فقه او اصول، هيبقى فعلا فعلا انا عندي ارضيه لغويه حسنه جدا في دي. والا انا ممكن ادرس نحو كتير جدا وما اوصلش لاول حاجه هبداها في كتاب الله، زي ما احنا ضربنا مثال بالقل دي، اللي هو انت قل عشان تعرف الحروف المعاني في معاني قل بتاعه الاستغراق بعد قد ايه مستوى نحو ممكن يبقى كتير. لو بديت بالمدخل الوظيفي ده اللي هو انا داخل على عايز افهم قران وسنه، هيبقى ايه ايسر وايه اسرع. خلاص كده يبقى انا احنا ايه ادي الايمان مباحث الايمان قران سنه فقه واصول، برضو قلنا اللي احنا كنا عايزينه. طبعا فيه طبعا ده مدون فيه اللي هو ايه، واحد يقول لك خلاص طب انا قطعت الشوط في الفقه، ممكن النحو بتاعنا النحو بتاع الخلاف الاسنوي اظن عامل كتاب اللي هو الكوكب الدري اللي هو ايه الاصول النحويه وما يخرج عليها من خلاف الفقه، بس يعني ده ومختلفين ليه. اللي عمله الشعراني صوفي وده عمله نحوي خلاف الفقه على الاصول النحويه، برضو كده يبقى انا واقف على ايه على ارضيه نحويه، وانا فين وانا في الفقه. تمام. طيب في حاجه نسينا نقولها، الجذور اللي احنا قلناها تركيب الجذور، لو انا عايز كل جذره اتعامل معاه اعرف عدد وروده في القران، في المعجم بتاع خضر محمد خضر اللي هو معجم كلمات القران، ده الراجل سايبه بطريقتين لطاف جدا على الشبكه، سايبه بي دي اف وسايبه سيرشبل، يعني تقدر تدور جواه فتجوه تدور على الجذر تعرفه، لانه بيجيب الجذر ويجيب كل الايات اللي وردت فيه وعددها وعددها بدون المكررات. كتبه كتاب جزئين، كتاب شارح فيه نظريه وكتاب المعجم ده اللي يلزمه، والاثنين مرفوعين، مرفوع مش صوره نصيه ومرفوعه بصوره اللي هو البي دي اف يعني. معجم كلمات القران محمد زكي خضر عامله سايت يعني خلاص كده قلنا دي الكلام على الاصول، كلام على الفقه. الرؤى، علماء الرؤى في الرؤى علم شرعي ومؤلف فيه مصنفات، من الحاجات المشهوره فيه الالفيه بتاعت ابن الوردي اللي هي بيسموها المنظومه الورديه الفيه. خلاص من اوائل الكلام في الاشتقاء في الكلام في الرؤى، يقول لك لا يعبر المعبر الا يكون يعني عالم بكتاب الله، عالم السنه لانها بتخرج رمزي على الكتاب والسنه، وعالم بالاشتقاق، لازم يكون عالم باشتقاق الاسماء واشتقاق دلاله الالفاظ، لان اول علم يستعان فيه بالتعبير اللي هو الدلالات. انت شفت ايه؟ فاللفظه اللي انت هتقولها لها دلاله. وطبعا وفي احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه المشتهرين بالتاويل زي ابو بكر والسيده اسماء وغيرهم على فكره الاستخدام بتاع الاشتقاق في فهم او تاويل او تعبير الرؤى. وفي الاخر برضو في قدر من الظنين، لكن غير عالم بالاشتقاق، غير عالم بالكنايات، غير عالم بالاساليب ودلالها في كلام العرب في الغالب اللي هيقوله غلط. واحد يقول لك طب لو الحالم امريكاني واحد فرنساوي ونعمل ايه؟ برضو علماء الرؤى يقول يخرج على الاشتقاق في لغتي، في لغه الرأي، يعني اللي بيشوف لو عربي يخرج على العربيه، لو اللي بيشوف فرنساوي وانجليزي طبعا ده مبسوط في كتب الرأي، يعني ما يلزمناش في السياق بتاعنا دلوقتي. طيب الشعر نختم بده، انا عايز كده افهم كتاب، افهم السنه. الماده الاهم او الاغزر في الاستدلال عن نصين الشعر، يعني هو اخر حاجه، يعني واحد يقول لك ايه ده قران فبتقول له قران، طب هو معناه فبتقول له معناه كذا في المعجم، مش عرفك فبتقول له قال فلان، ده اخرك اخر حاجه بتلجا لها. الموقع المشهوره جدا وان لا تصفه بسند متصل كلها كل الواقع، لكن تصفه باسانيد متفرقه اللي هي واقعة عبد الله بن عباس مع نافع بن الازرق، هي الروايه تصح اصل القصه لكن لا صح فيها مسائل ولا تروى كلها باسناد صحيح واحد، لكن هي موجود بقدر منها باسانيد صحيحه في كتب السنه الموثقه. خلاص، لان بتوع الادب احيانا يعني بيكثروا الاستدلال بها على مسائل متعلقه بالفحش والالفاظ الصريحه في الـ في الـ في الاشعار، هي وقصه كعب بن زهير بنت سعد والاثنين لا يصفوا لهم اسناد بقى على طريقه المحدثين يعني من باب الغلاسه. والا طبعا يعني ايه المساله اللي بيقصدوا ليها يعني في متناوله في كتب الفقه بشكل مطول، لكن هم بيعمدوا على طول ان بيقول لك عبد الله بن عباس سمع لا يصفوا لها سند بكام يعني نفع الازرق قال سيدنا عبد الله بس حصل سألوا على مسألة واستدل بالشعر حصل جه ابن ابي ربيعه وهم قاعدين لا يصفوا لا اسناد موجوده كتب الادب مشهوره صحيحه لا يعني من باب الغلاسه والا يعني المساله لها زيول في مسائل تانية. كعب بنات سعاد برضو اسنادها في احسن احواله منقطع يعني برضو من ناحيه الحديث من ناحيه محضه يعني ليه لو هو حد عايز يقول لا ده النبي سمع كذا كذا كذا فاحنا بنقول له اصل ده هيبقى تقرير فما دام كده الدليل كده ما المساله مناقشه مناقشه الادله دي نفسها مناقشه والنصوص دي مناقشه في كتب الفقه وده اللي يلزمنا ليه لانه الفقهاء بيفصلوا ولما واحد بيكون هيملى ايده قوي وهيبني عليه احكام بيقولوا له لا لحظه مثلا لو انت هتبني على دي لا خد بقى يعني بيبقى فيه كلام يعني مش قصدي مش دي ايه مش ان هو ما دام حصل كذا بحصل لا هو ما حصلش لو انت اللي هتبني عليه ده لكن المساله طبعا مناقشه بشكل مطول في في في الكتب الفقه في ابواب كثيره جدا منها الكلام متعلق بالشعر ومعنى الرفث يعني في في في غير موطن في الفقه. نرجع تاني فانا اخر الشعر كلام قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشعر ديوان العرب فانا لما هغلب في اي حاجه في الاخر ايه اخر الشعر عشان كده لما العلماء كفروا طه حسين كان لاسباب منها ان هو لو قال لك ما فيش شعر جاهلي خالص يبقى ما فيش قران انت بتقول القران ده اسكت واعجز العرب الفصحاء على المحاكاه بتاعه هم شهدوا له كذا بقول لك ما فيش العرب فصحاء ولا شعر اصلا وما فيش حد قال اي حاجه يعني النص اللي معايا ده انا ما اعرفوش حتى شعر من نثر ما تعرفوش لان انا ما اعرفش حتى الشعر كان ايه يعني احنا بنقول ايه ما دام ده الشعر بتاع العرب وهو على غير كلام سيدنا أنيس اللي بيروى عن سيدنا أنيس اخو سيدنا ابو ذر قال سمعت كلامه ووضعت كلامه على اقراء الشعر فلم يلتئم على شيء منه وانه لصادق وانهم لكاذبون استدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بانهم وصفوه بانه شاعر فخد كلامه حطه على اوزان الشعر فلم يلتئم على شيء منه فهو واحد يقول لك هو اصلا مفيش شعر اصلا فاحنا مش عارفين ايه اللي سميته العرب شعر يبقى القران ده احتمال انه يكون شعر فعلا عشان كده دايما نقول من فضائل من الناحيه القلبيه العلوم كل علم ليه ثمره قلبيه فالعروض والقافيه ثمرته القلبيه ايه مش تقعد تطبل طول ده وتقعد طول اليوم ماسك طبله وبتاع دي الثمره العمليه المهاريه لكن الثمره القلبيه تمييز القران عن سائر كلام الناس والاخص الشعر فتعرف ان هو غير مش على اي واحد من الاوزان 16 او 15 على حاجه فمش شعر عشان كده كانوا اساتذتنا احيانا يتعصبوا جدا لما واحد يجيب اي قصيده من النثر او جديد بتاع يقول لك ايه شعر فقول له مش قول شعر قلنا في الفن والا الشعر الذي قالت عليه العرب الشعر فهو الكلام الموزون المقفى كلام موزون مقفى جاء على معنى عن قصد يلا من باب الايه وعشان يقفلها له جامع مانع ما يدخلش فيها حتى ايه من ايات القران اللي هي تلتئم على شطر ولا حاجه خلاص طيب عايز اطبق كل اللي انا بتعلمه على الشعر ما اقعدش شغال نحو وصرف وبعد كده اجيب لك ودي من الحاجات اللي بتنرفز كتير جدا من المشايخ والاساتذه بتوعه الادب يقول لك انت بتدرس نحو يقول لك ده انا قاطع شوط احنا قربنا خلص الالفيه طب خد البيت معناه ايه لا والله احنا ما بندرسش ادب امال ليه بتدرس نحو وصرف ليه وفاقع مهارتنا ما عشان في الاخر ثمره الاله فهم النصوص اجل النصوص كلام الله عز وجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم طيب عشان افهمه لازم اعرف الكلام الشعر فالكلام الشعري دول افهمه ازاي فالتدريبات الحين كان احلنا بشكل مفرق قبل كده لو حد عايز تطبيقات مورد الصغير نموذج ممتاز جدا فخر الدين قباوه مورد الصغير جايب قصائد كامله قصائد من عيون الشعر حاجات غزليه عشان اللي بيحب السهوكه وبتاع حاجات جميله وكل حاجه ومعربه خلاص فلا لا ما فيش اي مانع من السهوكه الشعر هو فعلا هو ده من اهدافه ان الانسان ايه يعني يبقى قاعد واشعاره وبتاع وبياخد ثواب وبتعلم في نفس الوقت ولو ابوه قفشه بالقصيده اقول له احنا بنذاكر لو سمحت مش عايزين مين من الصحابه الصحابي اللي النبي قفشه وماشي مع ستات رايحين مشوار وماشي معاهم فالنبي لمحه فصلى الله على محمد فقال له انت بتعمل ايه فقال له لا ده انا الجمل بتاعي ضايع ولا حبل الجمل يعني مش فاكر قال له قال له الناقه ولا فالنبي سكت الراجل راح المشوار ورجع تاني النبي شايفه وراجع معاهم برضه ماشيين عم بيحكي معاهم هو ما بيقولش حاجه غلط بس ايه بيتكلم. هو الكلام ما بين الرجال والنساء الاسلام ما جيش منعه، حتى النظر ما منعوش، الغض من مش غض غض البصر يعني هيقفل عينيه، غض من البصر للرجال والنساء، النظر للحاجه والكلام بحاجه. فلو بيع وشراء، تعلم، تعليم، مسائل العامه، صباح الخير، صباح النور، ماشي. اوسع من كده هي اللي هو بقى الزريعه، هيجيب حاجات غير ده. فالنبي شافوا تاني لمحوا، فجالوا بقى بعد شويه هو دخل الراجل هيصلي، فالنبي دخل وراه المسجد. فالراجل اول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم راح داخل في الصلاه، قال لك بقى لغايه ما يزهق. يا الله، النبي جه قعد جنبه قال له يعني ايه اطل ما شئت فاني مقيم، انا مستنيك، خلص بقى كلام معناه انت قاعد اللي انت عايزه، انا قاعد مستني، انا جاي لك. فالراجل خاف في الصلاه وجاب. فالنبي قال له يعني ايه يعني ما لقيتش الجمل بتاعك اللي انت بتضه. فقال له والله يا رسول الله يعني ما ندت لي ناقه منذ ان اسلم، ده انا ما فيش حاجه ضايعه مني وبتاع. فيعني فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدره فقال فما يعني فكان يعني ابغض شيء الى قلبي، او كلام بهذا المعنى يعني ابغض شيء الى قلبي مجالس النساء او كذا، اللي هو بدون حاجه يعني ايه. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد في القصه ان هو الانسان بطبعه يميل، هتقول له نقرا شعر ولا ندرس فقه؟ شعر حبتين كده نقول كلمه. مين اللي كان دمه خفيف من المحدثين الشعبي اظن او ابن سيرين، حد قال له الشعر الغزل ينقض الوضوء بعد ما اقاموا الصلاه، وراح ساله فراح قال له بيتين شعر غزلي مشهورين جدا، والتفت فقال الله اكبر وصلى، عايز يقول له انه لا ما بينقضوش الوضوء يا اخويا. في كتاب لطيف جدا اسمه اسلام والشعر. أو ماذا فعلت بقى؟ ما لما كنا لما كنت كاتب كتابي كنا عاملين ايفنت للكاتب كتاب، فكنت انا عارف البيت ده وعارف ليه تقليبات تانية، فكنت اجيب ايه كل المليحه في الخمار الابيضي الاحمري الاخضر خلاص. فكان واحده من زمايل زوجتي كان مسماه ايه ديوان الدلاب. يقول لك الباشمهندس، انا معروف ان انا يعني مهندس واقول الشعر يعني ازاي. فكنت انا اجمع اشعار واغير فيها كلمه او كلمتين بحيث تتلائم مع اجيب اسم زوجتي، اشيل اسماء احط شيماء، يعني اللي هو فكره ايه، ما اسماء كتيره اتقال فيها اسماء دي ما فيش شاعر الا ما ايه راح ذاها حاجه، شيماء قليل. فاطمه كتير. اقول لك هي اسمها ايه، واحده اسمها الاء، بس انا بدلعها بقول لها ليلى. ليه؟ قال لك كل الاشعار، فانا هغش منين؟ الاء صعبه ما تكون متسميه زمان وبتاع، حتى الاء غير المعنى المعروف برضو اللي الناس بتتصور. يراجع مفردات القران للفراهي. لكن الشاهد نرجع تاني ان احنا ايه عايزين مورد الصغير لفخر الدين قباوي. الاسلام والشعر، لو حد عايز المرويات اللي معه وضده والخلاف الطويل في الشعر في عالم المعرفة الكويت، اسلام والشعر لطيف جدا. وفي حد كان اسمه العليان اظن كان عامل اسمه كتاب اسمه منهج اسلامي للغزل او منهج الغزل الاسلامي، حاجة كده يعني، حاجة متناول فيها مطول جدا الكتاب يعني. في الاخر قد لا نتفق مع قدر كبير جدا من الخلاصه اللي وصل ليها المؤلف، لكن كتاب ثري جدا بالنقول، ومسته البحث الحديث المطول لاسانيد المرويات اللي في السيره زي بنات سعاد و اسمه ايه ده قصيده عمر بن ابي ربيعه الفذة، وهي قصيده 100% قالها عمر بن ربيعه، بس احنا اللي بنشكك فيه ان هو ايه قالها قدام عبد الرحمن بس والحرم، هو ده محل الشاهد اللي هو اسمها ايه القصيده بتقول ايه هو ايه امن ال نوع من لا ده ده لا ده معروف قوي. امن ال نوع من انت غاد فمكر غدا غدا اما فمهجر، القصيده هي من عيون الشعر العربي فعلا، بس هو قالها قدام عبد الرحمن بس في الموطن ده، هو ده المحل، وقالها بابيات معينه بالمرويه دي برضه هو ده المحل نظر. فهذه ميزه الكتاب طبعا ان هو مطول جدا، ومن اسانيد من كتب السير لا يصفو لها سند بهذه الطريقه. طيب المورد الصغير قباوه، المورد الكبير القباوه برضه، بس ميزته انه عامل ايه في المورد الكبير؟ انه جايب القصيده، شارح الغريب، اللغه والاعراب والصرف وحروف المعاني واعراب الجمل. ناس كتير جدا يعرب ولا يلتفت للجمل، اعراب الجمل عالم لوحده. ليه؟ لانه في الاخر يا اخوانا ان انتوا وانت بتدرس نحو هو الحاصل ايه؟ ان انت عندك صاد واحد، صاد اتنين، صاد تلاته بيدوا ايه؟ كاف واحد، كاف اتنين، كاف تلاتة بيدوا ايه؟ ده صوت يعني. لا مؤاخذة، اصوات بجمع منها اصوات بطلع في الاخر لفظه لام واحد. لا اللامات دي يعني الفاظ بيطلعوا كلام. الكلام ده بيطلع ايه؟ جيم واحد جيم اتنين جيم تلاتة جمل. الجمل دي بتطلع ايه؟ فيه واحد فيه تلاتة اللي هو فقر يعني. الفقر دي بتطلع في الاخر نصوص. فده اللي بيسموه نحو النص احيانا، ان هو جملة دي ورا دي ايه بقى علاقتهم ببعض؟ دي استئنافية دي استفتاحية دي ملهاش موطن الاعراب دي ايه دي بقى؟ من غير الجمل ما تفهمش في الاخر سبق النص شكله ايه. فالناس دايما يعرب الاعراب المفردات ويجري. هو الجمله في الاخر ايه؟ الجمله فهدفها ايه؟ وبعد كده الجمله دي علاقتها. عشان كده مبحث الفصل الوصل في البلاغه هو كله قائم، وان كان عبد القاهر الجرجاني اطال النفس في مساله، لكن هو المفروض طبع على باقي النحو اللي هو فكره علاقه الجمل ببعض اللي هو احيانا بيسموه الغربيين نحو النص. الشاهد فهم اعراب الجمل ده مفيد جدا، لانه في الاخر انت هتفهم النص بيه. فانا عندي مورد صغير مورد كبير مستو في ده. في ناس بقى واحد يقول لك ايه طب خلينا في المفيد اشعار يعني ايه يكسر عليها الترداده والناس بتتحرك عليها كتير. فتح الكبير المتعال، فتح الكبير المتعال عامل ايه؟ مسك المعلقات العشر اعربها اعراب كامل بس من غير بقى المعلقات كلها اعراب. فانتوا مثلا انتوا شغالين مع الشيخ محمد رشيد ربنا يبارك في عمره، الراجل ايه شغال رايح جاي معلقات وشعر وبتاع، حاجه ممتازه جدا. انا عايز بقى ايه ابقى رايح جاهز. هو حتى الشيخ دايما يقول لك ايه احتراما لنفسك واحتراما للشعر واحتراما للراجل الجاهل اللي احنا بنعرف شعر تيجي نجهز نحن، مش هشرح لك نحو وصرف تبقى انت جاهز. فانت ايه انا كنت زمان اعمل كده في حاجات ابقى اروح ادرسها اروح رايح ايه بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنتكلم في الجزئين 3 4 في القران اعمل ايه اراجعهم حفظ واخش اجيب اعرابهم كله اذاكر بحيث ابقى قاعد جاي افهم العلم ده نفسه مش حاجه تانية. فنفس الحكايه انت لو جاي نحو صرف مخلص قصه قصيده وكل حاجه نيجي نتذوق. مفيش نحو صرف قاعده لطيفه ويعني مش حاجه على الحقيقه. ليه؟ لانه الجزء اللي بيتقال هو ثمره النحو. عشان كده بيسموه النحو العالي او معاني النحو. لو انت مش فاهم نحو مش هتفهم ايه، مش فاهم صرف مش هتفهم الكلام الاعلى منه. مور الصغير مور الكبير فتح الكبير المتعال. طبعا في ناس على قلة في التاريخ قديما يعني مسكوا ايه شرح الابيات مشكلة الاعراب زي ابو علي الفارس العلامة. وفي بعد كده كتب شبه الاسم بس في الايات الالغاز في ابيات الالغاز ما تلزمناش زي بتاع ابن عدلان ولا ابن عدان. حد كان عامل ابيات المشكلة بس الملغزة اللي هو حد بيعمل لغز في بقية شيء. لا ده جايب ابيات مشكلة الاعراب ابو علي الفارسي عامل كتاب بهذا العنوان اللي هو شرح الابيات مشكلة الاعراب. وفي ناس واخد قصائد برضو من القصائد المقصودة دائما زي لميت الشنفرة ولميت العرب. وفي لميت العرب ولميت العجم بتاع الطغرائي. فلميت الشنفرة اعراب كامل للامية بس العكبري بتاع اعراب القرآن عامل اعراب للامية بس. فدي اشعار كتب مفردة ليه؟ فانا راجل بدرس نحو وصرف عايز اتعامل مع نصوص. طبعا في حد عامل اربع اجزاء يمكن وراح العلامه عبد العال سالم مكرم عامل حاجه اسمها تطبيقات نحويه وصرفيه وبلاغيه اربع اجزاء ولا حاجه. فلو حد عايز ايه كتب تطبيقات كتير في نصوص عاملين ده. لكن الكتب طبعا المفرده للاعراب والحاجات زي كده طبعا بتبقى ايه مخدومه بشكل كبير. ده قدر من اللي احنا كنا عايزين نغطيه على امثله لعلاقه اللغه العربيه بالعلوم الشرعيه. ايه احنا عملناه الاله اله الايه هو ده يعني ان انت بايه بتنتفع بها ايه من الناحيه الايمانيه من ناحيه اسماء الله الحسنى والاذكار. الله اكبر دخلنا قدس. ال والقران معاني من اول المعاني المفردات للاعراب للاشياء الاخرى والسنه ومثال في الرؤى وفي الفقه والاصول. لو حد عنده اسئله او تعليقات مين؟ فين صاحب السؤال؟ موجود. للاسف بص الولد عيني جاله تسلخات من ان انا كل مره ما بجيبش هو انا بنسى. المره دي فعلا نسيت اجيب الهارد. وممكن يعني نشرحه المره الجايه يعني دوره الوعي اللغه هتبدا كمان اسبوع تلحقونا في الجزء ده في الدوره دي اللي هو ايه اللي هو شرح الانجليزي. انا ما عنديش وقت انا ما عنديش مشكله لو يعني انتوا عندكم وقت وقاعة فاضيه نقعد اقترح يوم السبت الجاي ده في تسجيل هناك مصر جديده انا اجيب معايا لابي اجيب معاك هارد ونسجله. نجيب ايه؟ عايز ياخد الحاجه. لا ده هو عايز يسجل يسجل شرح جزء الانجليزي. والله ما يعني محمد هيكسب فيه صواب، بس هيبقى جايب معاه كاميرا وهنكون بنبث محاضره اونلاين، فكده كده المحاضره لما تخلص هتبقى العده منصوبه وانا موجود، فلو جبت الهارد وشرحت اللي انا عايز اقوله فيديو والشاب الوسيم ده سجله، فهيبقى كده انجزنا. فده اقتراح مقبول يعني من حيث المبدا، حيث المبدا، لكن هنشوف ساعتها. ماشي. الثقافه الفرنساويه هتظلم. ما احنا احنا بنضرب مثال على اللغه، اي لغه، لغه اي لغه اجنبيه، لكن هو فعلا طبعا الانجليزي مادته احنا عملنا محاضره كامله على العربي كمهاره ازاي تعلمها، واي لغه تانية ادينا وصفه، لكن الانجليزي طبعا اسهل ومتاتي. يعني الفرنساوي عشان حضرتك ما تزعليش نعمل المحاضره مخصوص فرنساوي. طبعا اكتر لغه مخدومه حاليا في مصر الألماني. أو عايزة تشرحي لزلطة ألماني في 4 شهور يخش يبقى بي 2. ده دولة بقى بالورقة والقلم. انت نزعتي في الفرنساوي وانا مسلم لك، هي لغة معربة زي اصحابها كده الحاكم اللي هم الفرنسويين، لكن الالماني الالماني مخدومة جدا يعني، وبالذات مدام المهندسين دخلوا فيها رشقوا في المصلحة. اصل مين اللي بيتعلم الماني؟ الدكاترة ليه مصلحة برضو فيها يعني. الدكاترة؟ مهندسين برضو اللي بينجزوا في الموضوع. طبعا هو المانيا بتطلب دلوقتي هجرة اللي هو بيسموهم ذوي الاقات البيضاء، دكاترة مهندسين كتير. فانت مصري عايش هنا مع اشرف علي علوكه واشرف كخه، فبيقول لك لو انت معاك بي اينس، بي واحد مش بي اتنين، بي واحد اخدك، لو بي اتنين تبقى انت ممتاز، سي واحد تعالى حضر على حسابه. وطبعا التعليم هناك شبه مجاني في المانيا، فاللي هو ايه دكتور وهتاخد راتب، الراتب ده اللي هو انت هنا تيجي يقبضوا عليك غسيل اموال تاخده في راتب. طبعا هو اسهل له المانيا، بدل ما عيل ادخله رياض اطفال لغايه ما يطلعه دكتور وفي الاخر هيسيب المانيا واشتغل في حته ثانيه لانه مش عاجبه الراتب، انا اجيبك من بلدك ثالثه سنه ولا دكتور، اديك لغه في اي عدد من الشهور واشغلك براتب انت شايفه فوق الرائع، وهو بالنسبه له اللي هو ايه يعني كده بسم الله الرحمن الرحيم بندي اول حاجه رواتب. فالمانيا طبعا اللغه الالمانيه مخدومه، الصيني كل مدى بيتخدم بشكل قوي جدا. كونفوشيوس سواء في الهرم او في كليه الاداب في جامعه القاهره قاطعين شوط ممتاز. حد عنده اسئله او تعليقات؟ الحوسبه اللغه والتقانه يعني. مش عايز اشيله، مين قال لك ان انا عايز اشيله؟ بص يا ست الكل، يعني اسم حضرتك ايه؟ استاذه امنيه. بتدرسي كليه ايه؟ لا انا خريجه هندسه. هندسه ايه؟ كمبيوتر انجينير. خلصتي؟ هنورطك ان شاء الله في هندسه اللغه ان شاء الله. احنا حاليا حضرتك بتستخدمي الباكج بتاعه الاوفيس على الكمبيوتر، بتستخدمي وورد وباوربوينت وحاجه زي، استخدميها. تخيلي من غير وورد عشان تكتبي ورقه، كنا بنكتبها زمان ازاي؟ بآلة كتبة. طب قبل الآلة كتبة النسخين وهكذا. التقنية بتيجي بتشيل، طبعا مثلا لما جت الآلة الطبعة شلت النسخين، بس شلت النسخين وجابت حد اسمه تايبست. دلوقتي واحد يقول لك ايه ده، طب ده انا ممكن اتعلم التايبنج ده في البيت وابقى تايبست، خلاص ماشي نسى النص. فالناس بتاخد دورة شهادة كاملة اسمها موس، MOS، بيبقى متخصص في المايكروسوفت باكج بتاعت الاوفيس والاكسل والاكسس وحاجات زي كده وهكذا. فالقصد ان هي حاجه انا عايز اعملها بسرعه لاغراض تتعلق بالعصر بتاعنا بس. فانا دلوقتي مثلا الاحصاء اللي انا عمال اقول لك ايه 100 جذر اكثر شيوعا في البيت، انا جايب الكلام ده جايبه منين؟ هو انا عديته؟ ما عديتوش. في موقع اسمه قران كوربس، قران كوربس بتاع إريك إيتول اللي هم المجموعة بتاعت ليدز بتوع بريطانيا، عاملين القرآن مدخلينه في كوربس. فأنت لو قلت له هات لي كل الجمل الإسمية اللي في القرآن هجيبها لك، هات لي كل الجمل الإسمية اللي بدأ مش عارف بمبتدأ حالته إيه هجيبه لك وهكذا. فأنا حاليا عايز أسرع تعاملي مع المعرفة البشرية، مش عايز أستبدل العنصر البشري، عايز أسرعها. يعني لك أن تتخيل، لك أن تتخيل ما هو الحاصل، ان هم بيفقدوا فعلا شئت ام ابيت، هم يفقدوا. لو انت ما عملتيش التقانه دي هيفقدوها، ما فيش تقانه. يعني احنا حاليا دلوقتي صحتنا، انا واحنا سنه 2004 دلوقتي ممكن تعرف تكتب على الويب، انا متخيل يعني بعد 10 سنين في جيل لما تديله ورقه وقلم مش هيعرف يكتب، لانه ما بيستخدمش غير حاجه تقنيه. بعد يقول لك وده ينفع وده ينفع، هو هينفع ساعتها هينفع. اه جربتها زي ما بيقول الشيخ، انا جربتها ونفع. هو هيحصل كده. انا حاليا انا قلت لكم في اول الدوره ايه، تقوم اخواننا اي حاجه بكتبها على السبوره ما تاخدوش يعني ما تاخدوش بالكم قوي من اللي بكتبه. ليه؟ انا اكتشفت في نفسي من فتره ان انا بقيت بكتب غلط فادح، يعني بقى حروف مش نقط ولا همزات ولا. السبب ان انا ليا انا ليا بس 10 سنين ولا حاجه ضربت على التايبست وبكتب كل حاجه عايز اكتبها على الوورد. انا لما بيبقى في امتحان مقالي ايدي بتوجعني، اللي هو ايه، طب ما ينفعش تاخد الامتحان في ارجحه لكم وورد، حد يمتحنني اوبن بوك اوبن لاين اي حاجه ايه. بس هياخد مني تركيز وقت يعني قصدي اه يعني لو ركزت اكيد هعرف اكتب يعني لكن حتى الكتابه الورقيه الحمد لله، حتى الكتابه على الكمبيوتر يعني الناس ما بقتش فعلا هو اوريدي دلوقتي فعلا الناس ما بقتش تعرف كلام بالعربي، لا لا لا دي حاله ثانيه، دي حاله دخلها الثقافي. يعني انا لو حبيت لو جيت اتواصل مع حد على وسائل التواصل او حاجه مثلا، انا حاليا عامل مثلا اي تطبيق زي الواتساب مثلا، كنت ما بردش عليه قوي لغايه ما نزلته على الديسكتوب، فبقيت بكتب لان انا كنت بسبب ان انا التواصل ان انا ملول. لو واحد كتب لي رساله عايز اقول له اه ايوه هي كده، بس عايز ارد عليه انا اكتب اقعد اكتب كده لا انا عايز اكتب بسرعه. فلما هو التليجرام لقيت طريقه بيتكتب بيها، يعني عملوا ديسكتوب ابلكيشن، فبكتب بدايه الاثنين. فلما بكتب كلام مظبوط، وعايز اشكله احط علامات ترقيم مظبوطه. لكن الفكره اللي انت بتكلمي عليه ده تشوه ثقافي، ان هو ما بيعرفش يكتب عربي اصلا او بيكتب فرانكو عشان ما يكتب. ولو كتب عربي هتبقى فضيحه. لا لا لا لا لا لا، يعني انا كل ما التقنيه زادت معايا كل ما تحسن ادائي مع التقنيه. يعني انا اول حاجه اتعلمتها في التايبنج ان انا اكتب التشكيل. انا بكتب بسرعه كويسه جدا تشكيل، يعني بكتب بالتشكيل، وده متعب لان انت بتشفت شفت وحرق شفت وعالي وشفت وعالي وهكذا. فلا هو فكره خلل ثقافي مش خلل في التقنيه. التقنيه بتعمل قدر ما من الكسل او بتضعف ملكه معينه مع الوقت بتختفي تماما. يعني احنا مثلا حاليا لو انا حضرتك قلت لك تيجي نوصل الهرم ماشي، فاتر من منين يعني من هنا احنا ما نمشيش محطتين. واحد صديق والدي حج معانا سنه 2004، ده اصغر من والدي باربع سنوات. سنه 2004 يعني بابا كان سنه يعني حاجه و60 ولا حاجه، فهم كبار بس لقيتهم كويسه. فمعانا واحد راجل كبير قوي في السن وانا بسعى معاه في الصفا والمروه. الراجل انا ماشي هو ماشي معايا كتف كتف، صحته كويس. فبقول لبابا هو مين ده؟ قال لي ده ابو عمك جلال صاحبه ابوه والمصحف ربنا يبارك في عمره كل حاجه. بس يعني فقعدنا شويه لقيته ايه بعد ما خلصنا ساعه قال لي نقعد هنا دقيقتين ونطلع الفندق. فبقول له ايه يا حاج؟ قال لي يعني العظمه كبرت الواحد لياقته ما بقتش زي زمان او حاجه زي كده. قلت له ماشي ربنا يبارك في عمرك، وقعدت احكي معاه. فقال لي انت واد مين؟ فقلت له انا ايمن محمد عبد الرحيم. قال لي والله لا محمد كويس وبتاع عادي يعني ايه. قال لي ده انا اعرف بابا من زمان وقعد يحكي معاه. ده ابو زميل بابا، يعني المساله معقده جدا، احنا من جيلين المفروض ما نتقابلش على الكوكب يا ممكن. المهم الشاهد واحنا بنتكلم قال لي انا زمان كنا لما يبقى لينا قضيه في اسيوط، احنا من سوهاج، قضيه يعني هتنظر على درجه من القضاء مش موجود مثلا ساعتها غير كان في اسيوط، المحاكم انواع. فقال لي كنا نصلي الفجر في زواج ونمشي لغايه اسيوط. يا حاج اللي بتقوله ان لوجيك، يعني تمشي ما بين محافظتين ليه؟ طياره شرعيه، طياره رش مبيدات عشان تطير ما بين محافظتين، تمشي قصدي ما بين يمشي. قال لي كنا نوصل على الظهر. يعني انت مشيت 6 ساعات ولا 7 ساعات قطعت رحت المحافظه الثانيه، هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ خلاص وهكذا. فالفكره في ايه؟ الملكه دي مش موجوده. احنا لو مشيت محطتين مترو هيجي لي تسلق، هيجي لي حمونيل فعلا، يعني انا ما عندي حساسيه محرره وهكذا. فهي الملكات ولا بد لازم تتعمل، لان زمان انت عارفه كان السلف طبقه كبيره جدا، السلف كانوا بيدفنوا كتبهم وكانوا ينهوا على الكتابة وبقدر كبير من الصحابة كان كده، يعني يقول لك احفظوا كما حفظنا أو خذوا كما أخذنا. طب ده لولا أن اتكتب العلم كانش معانا ولا كلمة دلوقتي ولا حد يعرف حاجة عن الإسلام. ليه؟ خلي الناس كان بتحفظ زي زمان، تحفظ ايه؟ ده انا دلوقتي لو قعدت اكرر في الحاجه 100 مره في الاخر مش هحفظها. ابن شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري اول من دون الحديث بامر عمر بن عبد العزيز، او يعني من اول الناس اللي في التاريخ بيشار ليها بكده، بيقول حفظته ما لم يحفظه احد ونسيته ما لم ينسه احد. فنسي ان هو قبض على لحيته، اراد ان ياخذ الزائد فاخذ من ايه؟ من اصل اللحيه، حلقة أصل لحيته، وحفظته ما لم يحفظه أحد. كان بيتكلم حد بينظره في الحديث أو في الفقه، وابن شهاب كان ليه مذهب في القديم، فقال له أنت حافظ القرآن؟ لما تحفظ القرآن تعالى كلمني. ما كانش خاتم، فهو إيه يعني كلمة كبيرة أوي تتقال لحد في مقام ابن شهاب. فقال فإيه، فقعد ثلاث أيام قفل على نفسه، اتم الحفظ ورجع له قال له انا حافظ دلوقتي تعال نكمل اللي احنا كنا بنقول. لا اذكى مع اللي هو تعريف الذكاء. تعريف الذكاء ده حاجه معينه، يعني مثلا الرياضه اللي انت درستها في ابتدائي، اللي في ابتدائي دلوقتي بيدرس الحساب الاساسي ده، اللي لو رجعنا 50 سنه كان بيدرسه طالب اولى كليه. ليه؟ لانه اللي هو البيزك ساينس بيزكس نفسها تضخمت جدا، فبقيت الحاجه اللي لو حد شاف مناهج ابتدائي دلوقتي اللي هو اختي صغيره دايما تحب تهزر معايا خريجه اداب وجغرافيا، وانا دايما اقول لها انت يعني ايه ده احنا عارفين المهندسين بيحطوا على الحاجات الانسانيه من باب النعره الجاهليه وكده، فبقول لها يعني، فقالت لي لا والله، اصل احيانا تيجي تشرح لابنها فلا سيبيه هتقول له كلام غلط، اشرح له انا يا ابو يا بلاش انت حاجه. قلت لا بس والله حاسه يا اما انا بقيت غبيه يا اما المناهج بقت صعبه. فمره وريتني المناهج قلت لها لا انت مش غبيه ولا حاجه، انا كان يحلو لي ان انا اقول لك كده بس انت مش غبيه ولا حاجه. لا هو المناهج بقت صعبه. لا هو ده حاجه ادفانس فعلا، يعني ده ما كانش من 20 سنه كده، احنا ما كانش من 20 سنه كده ولا 30 سنه كده منهج ثالثه ابتدائي كده ولا رابعه ابتدائي كده وهكذا. فلا هو بيحصل قدر ما من الذكاء في امور، وبيحصل خلل من ناحيه الشرعيه في امور. القدرة البدنية، جدك كان أقوى منك ميري ملكة في كل شيء في كل شيء وهكذا. في حاجات طبعا بتزيد وحاجات بتقل، لكن التقانة أحيانا بتبقى واجب زي إيه؟ زي الحاجات اللي أنا بقولك عليها. أنا بديكي مثال، درست الصرف قبل كده؟ صرف الأبواب الستة بتاع اللي هو إيه؟ فعل يفعل فعل يفعل فعل، المضارع ويجي منه الماضي ويجي منه المضارع ضبطه بيبقى شكله إيه؟ الأبواب، ده أبواب معروف. ليه بقى في فعل يبقى فعل يفعل فعل يفعل في الاثنين جائز منه يجي إيه؟ يعني يجي منه، فيقول لك سماعي. السماعي ده ملوش قاعدة، ملوش أهل يسألوا عليه، أكيد ليه أصل مضطرد بس إحنا مش منصوص عليه، العلل زي علل النحو وغيره، فده بيسموه العلل الصرفي أو قاعدة التوجيه الصرفي. هي قاعدة صوتية في الغالب مرتبطة بالخفة وكسرة الاستعمال وبعض القضايا الأخرى. في حد عمل دراسة حوسبية جايب كل الأفعال الثلاثي الصحيح، كل أفعال الثلاثي الصحيح أقدر أقول لك بقى كل وأنا مرتاح. ليه؟ هو بيعمل ضبط إحصائي كامل كل التقليبات اللي موجودة وكل اللي موجود في المعجم وبيجيبه خلاص، وبيقول لك أدي الضبط، وبعد كده بيجيب لك إيه؟ بيدخل في الداتابيز التوزيع، فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل ولا ليها وجهين ومين أفصح وكذا، وبعد كده بيدخل في الداتابيز وصف لكل حرف مخرجه وصفاته كلها، كله كل صفاته خلاص، وبعد كده بيحط دخله من الكمبيوتر، وبعد كده يقول له ايه هات لي عله مجيء كذا بالضبط ده ومخالف للقياس. فاول ما بيطلع يقول له اصل كل صوتين فيهم الصفه الفلانيه، ما هو خلاص واضح في المقارنات والاحصائيه ده يجي احصى، بس لازم استقراء خلاص. مين يعمل ده؟ عارفه لو انا وانت عملناهم في بالورق يعني يطلع ايه ده؟ يطلع مجهود كبير. زمان كانوا بيعملوا طبعا طبعا طبعا، لانه التعامل مع المعرفه لازم يكون بنفس معدل انتاج المعرفه. فاحنا في حاجات مش هنعرف ننتفع بالتراث لو ما عندناش اله تعملها حاليا. يعني انا مثلا في القراءات مره سالت حد من المشايخ، الشيخ عمر علي كامل، هو شاب بس شيخ، يعني شيخ متقن جدا قراءات الصغرى والكبرى، يعني حد تقيل جدا من اوائل الناس يكاد يكون ما اعرفش حد بشبهه اتقانه للاداء واتقانه للعلم، العلم نفسه الكتب. في ناس ادائها رائع تساله دي ليه فين ولا فين مطولاتها ولا فين الخلاف ولا يعرف اي حاجه، هو من اصحاب الاداء، يعني معاه القران بالقراءات كلها السبعه ولا 10 سور 10 كبرى يعني، واكتر من كده طبعا في متون فوق الشاطبيه والدره والطيبه بس ايه للمتخصصين. وفي نفس فقلت له لو احنا عايزين نعمل كذا كذا انا يعني اعرف عندي فكره بسيطه عن القراءات. فقلت له يعني لو المساله دي عايزين نعمل كذا نقارن من فرش الحروف بكذا واصول كذا. فقال لي اه لا دي حاجه تقيله جدا احنا عايزين نحقق كذا وكتاب نعمل كذا وبتاع. قلت له طيب لو قلت لك ان في المكنه تقدر تعمل 1 2 3 4 انا في واقف على ارضيه معايا انا درست اصوات ودرست تجويد بقدر ما اعرف اكلمه والا هو الراجل متقن جدا جانب التجويد بشكل يعني في مستوى مش هينفع افهم عنه قوي الا مشرح لي الاول يعني يقول لي هو بيقول ايه الاول عشان انا استوعب هو اللي بيقوله ايه. قلت له لو قلنا خلينا المكنه دخلنا لها كذا في الداتابيز وتعمله بالطريقه اللي شرحت له بقى هتعمل ايه المكنه. قال لي مش ممكن. قال لي ده الحاجه اللي احنا كنا هنعملها في 10 سنين دي هتعملها في 3 شهور 4 شهور. بس احنا مثلا احنا عندنا مثلا في القراءات يقول لك ده اصول وفرش. الاصول في الغالب مضطردة وممكن تنخرم والفرش في الغالب ملوش قاعده وان كان ممكن يضطرد يعني زي الزحاف والعلل في العروض وكده. لكن الشاهد اني انا عايز القراء دول نحويين في الاساس يعني الكسائي وابو عمرو بتاع دول علماء عربيه وليهم مذهب. فانا عايز اقارن ما بين اختيارات الكوفيين في الاختيارات الصوتيه والاختيارات الدلاليه. هجيبها ازاي دي؟ قارني بين فرش ورش وعايز القارئ الثاني لابن كثير. قارني ما بين ابن عامر دي عشان حد يعملها بالورقه والقلم مع الرويات المختلفه ده حاجه كبيره جدا. خلاص المكنه كده هدوس زرار بعد ما اكون عملت الداتابيس الكلام ده كله يخلص. فانا اول ما اعمل البرنامج مثلا بتاع القراءات ده اول ما اخلصه كل رساله دكتوراه كانت بتتعمل زمان في 5 6 سنين كل يوم هعملها واحده كل اسبوع هعمل واحده كل شهر هعمل واحده فهل جاهد 5 سنوات تتعمل وهكذا زي القرآن كورس. زي القرآن كورس قرآن كورس في حاجات اسئله بتساليها له يجيب لك عليها اجابات يعني كان هيبقى منهك جدا لو عملتها بالورقه ولا دلوقتي انت بتعملها بضغطة زر بدون مبالغه. خلاص احد عنده اسئله تانية يا اخوان؟ سؤالك هويه ماشي اللغه من اوسع الروافد على الاطلاق في اكساب هويته يعني قبل طبعا الانفعال او الوجود من غير الدين ومن غير ده اللي هو ايه في ممكن اللي ممكن تتكلم عن نمط الشخصيه ممكن النمط السلوك بالانماط هو البني ادم ده عرفيه عشان نعرف اللي هو ايه اللي هو ايه جانب نفسي وجانب معرفي او فكري او عقلي وجانب لساني لغوي هو ده اللي انا اقدر احلله ليه. فاللي انت بتقوليه لو انا هحيد اللغه وهحيد الديانه هيطلع لي حاجه متجرده عن ده وده النمط نمط الشخص. فلو جبت واحد عصابي فرنساوي ملحد وواحد عصابي مسلم وواحد جبت واحد مكتئب مسلم ومكتئب ياباني هيطلع لا مرض اسمه العصاب اضطراب من اضطرابات الشخصيه ماشي دعك من ده خلينا في الاكتئاب حلو سهل الاكتئاب لو جبت مكتئب في الغالب ده يعني في مثلا دليل التشخيص الاحصائي مثلا بتاع علم النفس هيقول لك الاكتئاب كذا كذا كذا لو جبت واحد متعبد بيقوم الليل وواحد وثني وواحد هي في الاخر دلالات المرض النهائيه اللي بنشخص عليها تطلع واحده ايه لا ازاي قريه لا تخلو قريه او اصل امه خلى منها نذير وده نص صريح القران. لكن ان حقبه من الناس اللي هم بيسموها اهل الفترات يجي حد لم يدرك النبي الاول الذي بعث في هذه في هذا المكان في هذه المحل ولم يدرك بعد النبي اللي ياتي بعده فيه يعني واحد مثلا هاب ان واحد في الشام جه بعد تحريف دينه عيسى عليه السلام فلم تتبقى النصرانية السليم خلاص بيدخل فيها الوثنية والتجسيد وكذا فبي دي مش المسيحية اللي تبيع عيسى فلا يوجد لله حجة رسالية صحيحة على ده في هذه المحلة. وهذا الرجل مات قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم 50 سنة فلم يدرك عيسى ولا رسالة عيسى ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ده مين ايه ده يعمل نعمل فيه ايه ده اهل فترة ده عارف الديانة اللي هي فيها تجسيد دي. لا ده استثناء، عشان كده ده استثناء مش ده القاعدة. الحنفي ده عنده بقايا من ملة إبراهيم وعنده قدرة على التمييز ان ده إيمانه ينفعه، والتاني شركه لا يضره قطعا، ممكن يضره على خلاف طبعا في ما بين الاهل يعني علماء الاعتقاد، لكن في الغالب ان هو يعني في ناس بيقولوا ان كل اهل الفترات ناجين، مش كده ولا؟ وفي ناس بتقول لا ان هم يسالوا في العرصات، في عرصات القيامه يعرض عليه يسال ان هم الاربع انماط بشريه ان هو يعتذر الله عز وجل منهم اهل الفتره، يقول له انا ما جاليش نبي، فالنبي يقبل عذره ويقبل عذر الهرم والاخرق اللي هو العبيط يعني او المجنون اللي هو مرتفع عنه مناط التكليف، والاصم يعتذر الله عز وجل فيقبل اعتذارهم. وفي الحديث ان هو ايه يرسل لهم ياخذ عليهم ميثاق، يعني لو كنت ارسلت لكم رسول كنتم تصدقوه، فيقر بذلك فيرسل لهم ملك في عرصات القيامه يعني في الموقف، يقول إيه انا رسول من قبل الله، فيعرفوه بالميثاق فيقول له انت رسول، فيقول ان الله عز وجل يامركم بان تلقوا انفسكم في النار، فمن القى نفسه في النار دخل الجنه، وكانه يصدق دعوه الرسل في الدنيا لو اتته او يعني ارسلت اليه او راهم يعني، ومن كذب او لم يلقي نفسه في النار فكانه كان يكذب دعوه الرسل يعني. وطبعا المساله فيها خلاف ومؤلف فيها مدونات يعني كتب كامله يمكن في الاعتقاد في تحرير المساله دي، فاهل الفترات ودول ناجين ولا مش ناجين وايه احكامه وكذا. لكن الشاهد كملي سؤالك، لو هو الامر كما وصفنا يعني لو هو في ناس كده لا لو لم تقم عليه حجه رساله صحيحه، لم يدرك نبي ولم يدرك النبي الاتي لسه، ده عايزه تسالي عنه ايه؟ ده يمين ده اللي هي فين دي؟ ما هو يعني يعني ده انت انت انت حاسه كده انه ممكن ينفع كده. بص ست الكل، على حسب احنا اعتقدنا في الدنيا دي ايه. لو احنا اعتقدنا كمسلمين ان هو لم يكن الا ادم ثم اتى الناس، ادم فات ادم ده ربنا خلقه موحد عابد شاكر حامد يعني يعلم ربه ويعبده حق عبادته وكذا، ثم طرأ الشرك على ذريه ادم، فما من خير موجود في جميع البشر على اختلاف اثنياتهم واعتقاداتهم واماكنهم الا وفيهم قدر من الخير الذي جاء اللي كان مع ادم. يعني يقول لك ايه، يعني انا اعرف ناس وثنيين بيعبدوا دببه في الاسكيمو وعندهم مش عارف تحريم كذا وحسن خلق مش عارف ايه، يقول لك هذا مما تبقت من الرسالات. لا لا الفطره جزء، الفطره جزء، لكن الفطره يرد عليها تشوه، لكن الفكره اللي هو الخير الذي كان مبثوث في الديانات. بعد يقول لك لا ما جالهمش نبي، ما جالهمش خالص خالص، مش ممكن من بدء الخليقه ما جاش في الحته دي، فتاثروا بتاثروا بتاثر. ده احنا بنقول القانون المدني الفرنسي من 70% ل 90%، 70% ل 90% من القانون المدني الفرنسي يلتئم على فروع الساده الملكيه. ايه السبب؟ بسبب ان عصور المدونات الفقهيه اللي قبل وضع القوانين في فرنسا كانت مجاوره للاندلس اللي هم كانوا ملكيه، فهم اخذ. واحد يقول لك يا بص الفرنساويين ما تدوش ما تنيروش على عينهم، يعني هو الفقيه ده. واحد يقول لك طب اتاثروا بالرومانيين، ما ده كان في نبي زمان هنا قبل ما يعبدوا الاوثان، اتاثروا بالبراهما مش عارف برضه متاثرين بالزرادشت، متاثرين بنبي زمان بعد ما حرفوا ديانته وهكذا. فتصورنا احنا كمسلمين توت الانثروبولوجي بيقولوا اللي هي اللي بيسموها الاسطوره، ان الناس كلها فكرة الأساطير، لأنه هو بيقول إن الأصل مادي، مفيش ديانات أصلا ومفيش أصل سماوي ومفيش أصل، ده هو الناس. هو يقول العكس، يقول الإنسان كان الأصل عنده الشرك والأثنية والبدائية، كل حاجة خاف منها عبدها فكان متعدد. إحنا بنقول الأصل كان في التوحيد، قول النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن رب العزة في الحديث القدسي إني خلطت عبادي حنفاء كلهم ثم جاءته وإن الشياطين جاءتهم فاشتلتهم عن ديني. فده الأصل في الإنسان في الناس التوحيد، ثم طرأ عليه الشرك، هي الشياطين اللي هي حرفت لهم الديانة وادخلت عليهم أشياء فلقها في نفس النفوس الضالة فضلوا. لكن التانيين بيقول لك لا، ده هم كان الإنسان بدائي لما أدرك لما عنده وعي، لما تطور عنده وعي بيولوجي بسبب نظرية التطور، ثم خاف من كل شيء فتعبده، بعد ما تعبده لما ارتقى شوية وحدهم فبقي توحيد، وبعد كده واحد عبد الشمس لوحدها، عبد أرنوب لوحده، وعبد دبدوب لوحده. لا فكان توحيد زي ما اخناتون كده ولا كان واحد بيعبد الشمس بس، ما كان كافر برضه حاجه، ما كانش توحيد ولا حاجه. فيعني واحد بيعبد دبدوب واحد او فار واحد، مش موحد يعني، هو كافر برضه خلاص. الشاهد يعني هابل لو كان الامر كذلك، يعني لو كان بيعبد الشمس لوحده يبقى كان كافر، لو ما كانش كده يبقى كذبوا عليه كما كذبوا على الرسل خلاص. برضو كافر. يعني لو يعني هو متصرف اصل الكلام ده عند الجماعه بتقعد اسيا كتير اللي هي فكره تقول لك احنا بنعبد المطلق في الاخر تلف وراه في الاخر تحسه ايه برضو في وان الشياطين جاءتهم فاشتريتهم عندي. يعني في اصل ما صحيح عشان كده ابن عربي الصوفي يقول ان كل شيء من الباطل فيه قدر من الحق. فيقول لك اي واحد بيعبد وثن فين الحق ده اللي هو التأله النزوع ناحيه التعبد نفسه ده حق. يعني هو فطرته دلته على ان في اله بس ايه هو العباده حق والتوجه لاله حق بس هو اخطا في صوت الاله. عشان كده احنا بنقول المسيحي ايه الحق اللي معاه دموم وفي الصانع الاقرار بالصانع ان هذا الكون لم يخلق عبث. كل ده حق ده كله ده حق والانبياء حق والرسل حق والاخره حق كل ده حق بس ثم دخلت عليه الشياطين فافسدت عليه الديانة الحرف. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم شكر الله لكم. يعني نسالكم الدعاء وتسامحونا لو في اي حاجه يعني ايه غلسنا عليكم فيها في الدوره ولو حد في جزء وقع منه في الدوره وكان عايز يعني يستكمله ان شاء الله. طبعا احنا هنبدا الموسم الجديد هنحط دوره الوعي اللغوي ودايما احنا لما بنعيد دوره بتبقى اكثر ايه يعني بنقعد ايه نبردها نظبطها نشيل حاجات نحط حاجات فممكن تكون اكثر ترتيبا. فلو حد برضه عايز يحضر شرفنا وتقول لهم انا دافع من اول الخط فما مش هدفع تاني عادي خلاص. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.